غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، وها نحن ندرج في المحاضرتين الأخيرتين من الحقيبة الأولى مفاتيح الطلب، وادخرنا هاتين المحاضرتين للحديث عن بعض النماذج الناجحة في طلب العلم من الأقدمين ومن المعاصرين، والهدف من ذلك هو أن نقيم كل ما أخذناه في مفاتيح الطلب ونسقطه على هذه الشخصيات لنعرف أسباب النجاح. ودائما أيها الشباب، عندما تريد أن تقرأ قصة من قصص الناجحين في طلب العلم الشرعي، لا تنظر إلى النهايات أو إلى النتائج، لأن النتائج هي ثمرة أسباب طويلة من المعاناة والمعايشة والتعب حتى حصلت النتيجة. لذلك بعض الكتب التي تتكلم عن السير والتراجم قد لا تفيدك في هذا، لأنها فقط تعطيك النتائج، أنه وبرز وحدث وأفتى وعمره كذا. طب ماشي، أفتى عمره 20 عاما، طب لماذا، كيف وصل إلى أن يفتي وعمره 20 عاما؟ ما هي عوامل النجاح في حياته؟ وألف وصنف، طب ألف وصنف، ما الذي أوصله لمرحلة وأهله لمرحلة التصنيف والتأليف؟ ودرس وكان يحضر في مجلسه كذا وكذا، هذا أنا أسميها نتائج، أنه كان يحضر في مجلسه كذا وكذا، صنف 400 مصنف أو 500 مصنف، أنه حفظ وكذا، هذه كلها نتائج. أنا في النهاية حتى أستفيد من القصة أريد أن أعرف ماذا البذور الأولى التي وضعت في هذه الشخصية حتى نجحت وأثمرت ذلك العالم أو ذلك الطالب المتقدم، أليس كذلك؟ فدائما عندما تقرأ في السير وفي التراجم لا تركز على النهايات، وإنما ركز على ماذا؟ على البدايات، حتى تعرف أسباب النجاح في نجاح هذا العالم حتى أصبح شخصية ناجحة، وتحاول أن تحتذي وتحاكي هذه الشخصية وفق طبعا ما آتاك الله سبحانه وتعالى من العوامل والظروف، لأنه أيضا المقايسة التامة مشكلة، لأنه قد يكون شخص معين تهيأ له من الظروف ما لم يتهيأ لك، وهذا أيضا جزء من شعور الإنسان يعني بالتقليل من جلد الذات، لأنه أحيانا لما تقرأ سير كبيرة وإنجازات عظيمة تريد أنك تحاكيها، تريد تصبح مرة واحدة ابن القيم أو ابن تيمية أو أحمد بن حنبل، لكنك لا تعرف ظروف الزمان وظروف المكان والعوامل التي ساعدت في خروج مثل هذه النماذج. وبالتالي عموما القراءة في سير الناجحين في طلب العلم الشرعي هي مفيدة في عدة جوانب. أولا، محاولة محاكاة تلك الشخصية الناجحة ضمن العوامل التي يمكن أن تتوفر لي، يعني هي توفرت له ويمكن أن أوفرها لي، هذه قضية أولى. القضية الثانية، التقليل من جلد الذات أو الشعور بتأنيب الضمير عندما ترى عوامل خارجة عن إرادتك وعن إرادة ذلك العالم توفرت في حياته ولم تتوفر في حياتك أنت. يعني مثلا عندما سنقرأ في بعض السير سنجد أن ذاك الشخص كان أبوه عالما، هذا بالتأكيد كان عنصر نجاح في حياته وأنت لست مسؤولا عنه، أليس كذلك؟ يعني أنت لست مسؤول لماذا والدك عالم أو لا، فتعرف أن ذاك عنده عنصر نجاح قد لم يتوفر لي، أو عمه أو أقاربه أو بيئة معينة قدرها الله سبحانه وتعالى له ليست متوفرة في زمانك أو بيئتك، فبالتالي ترحم نفسك، لأنه أحياناً الذي يحصل عند بعض الشباب هو يجلد نفسه جلداً زائداً، أو يريد أن يصبح نموذجاً مثل تلك النماذج مع أن الأمور لم تتوفر له، فالذي يحدث أنه يشرع، يريد يقول أصبح مثل ابن تيمية أو هذه النماذج، يشرع في الطريق، طبعاً الظروف حوله أو لا تتيح له مثل ذلك، هذا قدر الله الذي وضع فيه، فعندما يشرع سنة سنتين ثلاث أربع يجد نفسه لم يصبح مثل أقرب عالم معاصر، هو وضع نموذج ابن تيمية، يجد أنه لم يصبح حتى طالب علم يشبه بعض الطلاب المعاصرين المتقدمين، بقول أنا وضعت نموذجا عاليا أنا لم أستطع أن أصبح عشر معشاره أو خمسة خمسه، فبالتالي يصبح عنده نوع من الإحباط أو اليأس، أو يقول هذا الطريق ليس لي، فينقطع عن طلب العلم بالكلية، وهذا خطأ. أين خطأ هذا الشخص؟ من يقول أين خطأه؟ لا لا، أين خطأ في هذه المقايسة؟ أيوة الواقعية، أحسنت، الواقعية. إنه أنت في النهاية نجاحك في رحلة طلب العلم جزء منها أمور أنت تستطيع أن تكتسبها وتوظفها، وجزء منها أمور قدرية خارجة عن إرادتك تتوفر لك، صح؟ يعني أنا لو سألتك أنت كشخص عوامل نجاحك في طلب العلم يتوقف على ماذا؟ طبعا هو توفيق الله أولا وآخرا، بس أنا بتكلم عن الأسباب أنه تفهمون كلامي. هناك أمور تتعلق بشخصيتك أنت تستطيع تكتسبها وتنميها، هذا جزء من النجاح، وهذا ما يهمني أن أنظر فيه من هذه الزاوية. وهناك أمور قدرية خارجة عن إرادتي، البلد الذي ولدت فيه، البيئة التي نشأت فيها، الزمان، المكان، هذه أنت لست حاكما فيها، لست صاحب قرار فيها، وهذه بالتأكيد هي تحكم جزء كبير من نجاح الإنسان. وبالتالي أعود فأقول، عندما أقرأ سير نجاحات العلماء أو السير القديمة للمبرزين، علي أن أنظر في كلا الأمرين، ما هي الأمور الكسبية التي أنا أستطيع أن أكتسبها من النشاط، من الهمة، من وأستطيع أحاكي بها ذاك النموذج الناجح فأحاول أن أكتسب وأنافس، وما هي الأمور القدرية التي وجدت في حياة ذلك العالم ولم توجد في حياتي فأقنع وأرضى بما وصلت إليه. فهذا يجعلك إنسان متوازن في نفسيتك وفي صناعة القدوة في حياتك. لما تصنع قدوة في حياتك كن واقعي، لما بدك تقتدي بأحمد أو بالشافعي أو بمالك أو بابن تيمية أو ابن القيم، لما تقول أريد أن أصبح مثلهم، لا، أنا بحاول أرجعك شوي شوي حتى نتفق على نوع من الواقعية، إنه هؤلاء في عوامل شخصية كانت سبب في النجاح وعوامل خارجية وفرت لهم، أنت بدك تحاول تقتدي فيهم في أي عوامل؟ الشخصية الكسبية اللي أنت تستطيع تكتسبها، لكن العوامل الخارجة عن إرادتك أنت لن تستطيع أن تقتدي بهم فيها. يعني إذا كان أحدهم أبوه عالما، أنت هل تستطيع؟ الله بدي أقتدي فيه، بدي أخلي أبوي عالم، مش هتخلي والدك عالم، إيه والله هم نشأوا في بيئة مليئة بالعلماء، يلا أنا بدي أخلي البيئة الحوالي كلها علماء، هذا شيء ليس من كسبك ولا من اختيارك. فبالتالي أيها الكرام، قبل أن أشرع في قراءة بعض السير، نريد أن نضع هذا في حسباننا. أولا، عندما تقرأ في سيرة معينة في ثنايا الأسطر ركز على عوامل النجاح ولا تركز على النتائج، لأن النتائج هي بعد توفيق الله ثمرة عوامل. فأنا حتى أستفيد من القصة وأنتفع بدي أركز، والله هنا هاي عنصر نجاح في حياة الشافعي، لا هذا عنصر نجاح في حياة مالك، هاي عنصر نجاح في حياة ابن تيمية، هذا عنصر نجاح في حياة فلان وفلان، وهكذا. هذه جزئية. ثانيا، ركز على العوامل التي أنت تستطيع أن تصنعها وحاول أن تصنعها، وأما العوامل الخارجة عن إرادتك وطوقك اهدى شوي وارضى بما قسمه الله لك، حتى لا تصاب باليأس والإحباط وتقول والله ما استطعت أسير مثل الشافعي. ما هو في فرق كبير في الزمان والمكان، فأنت كن واقعي لما بدك تقتدي، أو ما استطعت أصبح مثل ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب. في عوامل في الحياة خلاص هي قدر الله النافذ، فأنا أحاول ضمن الوسع والطاقة الموجودة عندي أحاسب نفسي على ما أستطيع أن أكتسبه وأنا قصرت فيه، لكن لا أحاسب نفسي على ظروف زمان ومكان لم يقدرها الله عز وجل لي، وأقول الحمد لله كل ما قدره الله فهو خير. اليوم سنتكلم عن نموذجين، والمجلس الأربعاء وهو الختام في موضوع مفاتيح الطلب سنتكلم عن عدة شخصيات، يعني نأخذ منها أزهار وورود كما يقولون. شخصية اليوم اللي سأتكلم عنها هي شخصية تعرفونها وإحنا دائما نتحدث عنها عموما في مجالسنا، لأنها شخصية مبرزة ناجحة بعد توفيق الله عز وجل، وتستحق أن تقرأ سيرها لما لها من أثر ووعاء في حياة حتى الأمة المعاصرة. اليوم رح نتكلم عن شخصية شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، طلبه للعلم، حياته، بعض عوامل النجاح في شخصيته، وأنا حريص أن يعرف الناس بهذه الشخصية لأنها تشوه. يعني الشخصيات القديمة، أبو حنيفة، مالك، حتى أبو حنيفة يشوه لكن غفر الله للجميع، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، دعونا نقول هي عموما شخصيات اتفاقية، فأنت يمكن تقرأ، لكن شخصية ابن تيمية يحاول تشويهها من عناصر كثيرة، فنحن نحرص في كل مجلس وفي كل فترة وفي كل سعة أن نظهر هذه الشخصية المميزة الفذة التي كتب الله عز وجل لها القبول عند فئام من المسلمين، وتركت تراثا إسلاميا عظيما رغم أنه نشأ في بيئة صعبة جدا من حيث الزمان والظروف العقدية. هو نشأ في بيئة محاطة تماما بالعقيدة الأشعرية، ومع ذلك درج في هذه الحياة واستطاع أن يشكل شخصيته الخاصة وأن يخرج من ربقة التقليد وأن يتحرر وأن يعالج النصوص الشرعية ويقدم تراثا ضخما ما زلنا نحتفي به إلى يومنا هذا. فسريعا دعونا نشرح في هذه الشخصية الأولى. الشخصية الثانية سنتكلم عن شخصية معاصرة نوعا ما، وهو الشيخ بشير الإبراهيمي. نتكلم عن شخصيته وكيف نجح في حياته وكيف استطاع أن يكون شخصا مبرزا في مجتمعه. وعندما أتكلم عن الشخصية أنا لن أتكلم فقط عن أثرها العلمي، بس نتكلم عن أيضا دعوته إلى الله عز وجل والبصمة التي تركها في حياة الأمة. لأنه أنا ما الفائدة أنك تكون طالب علم لكن ليس لك بصمة دعوية أو لم تساعد في إصلاح المجتمع أو معالجة إشكالات فكرية سياسية أو ما شابه ذلك في زمانك. فسنحاول أن نتكلم بما فيه نفع إن شاء الله، ونسأل الله التيسير والسداد. وكما قلت سدائما نركز على نقاط معينة في أوامر نجاح هذه الشخصية. شيخ الإسلام بن تيمية، طبعا هذا الكتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية خلال 7 قرون، جمعه محمد عزير رحمة الله عليه والشيخ العمران، وهذا من أجمع الكتب. يعني هو أصلا جمع كل ما كتب في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد كامل، فهو يحتوي ما كتبه الذهبي، ما كتبه ابن القيم، ما كتبه غيرهم من كل من عاصر أو جاء بعد شيخ الإسلام وكتب في سيرة هذا العالم النحرير. أنا اخترت ما سطره الذهبي رحمة الله عليه باعتبار أن الذهبي من الشخصيات المتوازنة عندما تتكلم عن تاريخ الأشخاص، يعني لا يغلو ولا يجفو ويحاول أن يكون متوازنا قدر المستطاع. له رسالة لطيفة اسمها الدرة اليتيمية في السيرة التيمية، هي رسالة صغيرة صنفها في ترجمة شيخ الإسلام، اسمها الدرة اليتيمية في السيرة التيمية. طبعا الذهبي هو من تلاميذ شيخ الإسلام أصلا. الذهبي صاحب إيش؟ الذهبي صاحب أي كتاب؟ سير أعلام النبلاء. هو أصلا يعني متخصص أيضا في كتابة سير الرجال، أيضا له كتاب ميزان الاعتدال تمام وتاريخ الإسلام. هو رجل متخصص، يعني الذهبي تخصص في حياته تراجم رجال. فلذلك لما آتي إلي أنا أعرف أن أتكلم عن شخص يحسن هذا الفن ويحكمه ومتوازن فيه، فلا يغلو ولا يجفو بل يضع الشخص في مكانه طبعا وفق ما هداه الله سبحانه وتعالى. يقول الذهبي عليه رحمة الله، هذه نبذة من سيرة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. بدأ باسمه فقال، هو تقي الدين الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. وهنا لي وقفة، أن عبد الحليم والده عالم كبير من علماء الحنابلة، وجده عبد السلام هذا إمام في المذهب، إمام يعني هو قرين. إذا قيل يعني في المذهب الشيخ ابن قدامة فالمقابل هو المجد ابن تيمية، وهو صاحب كتاب المنتقى والمحرر وغيرها من كتب المذهب العظيمة. فإذا أنت تتكلم، هذه أول عنصر من عناصر نجاحه، وهي عنصر خارج عن إرادتي وإرادتك، أنه نشأ في بيئة إيش نسمى علمية، يعني البيت نفسه بيت علماء، وعمه عالم الفخر أيضا، عمه من علماء الحنابلة. فالرجل شيخ الإسلام بعد توفيق الله عز وجل أولا وآخرا، أول عنصر من عناصر النجاح عنصر قدري بدك تفهمه، أنه نشأ في بيت علم، فوالده عالم وجده عالم وأعمامه علماء. فهذه أول نقطة تهيئ للإنسان الشروع في طلب العلم، بخلاف الإنسان اللي ممكن يكون ابتلي ببيئة غير داعمة أصلا أو لا تعرف العلم، فهذا حتى يحبب إليه العلم وينشغل به ويضبط نفسه بالتأكيد سيحتاج من الوقت والزمان ما لم يحتاجه ابن تيمية. وهذا نوع من إنصاف النفس، إنه أنا لم يتوفر لي من الظروف ما قد يكون توفر لهذا الشخص، فأقنع بما قسمه الله لي. طيب، إذن هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ما ذكر طبعا نسبه، قال الإمام الحبر البحر العلم الفرد شيخ الإسلام ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس الحراني. الحراني نسبة إلى حران من بلاد الشام. ولد بحران يوم الاثنين في 10 من ربيع الأول سنة 61 و600، ولد 661 هجري. هاجر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار. إذن دعونا نتكلم عن الظروف الصعبة في حياة طالب العلم. على عمر 6-7 سنوات تعرفوا كان التتار قد هاجموا إلى على العراق وعلى بلاد الشام، فاضطر والده أن يهاجر به وبإخوانه إلى دمشق، فروا من حران هاربين باتجاه مدينة دمشق. فقال هاجر والده به وبإخوته إلى الشام، المراد بالشام هنا ماذا؟ دمشق، عند جور التتار. فسار بالليل بهم وبالكتب على عجلة لعدم الدواب. ايش يقول؟ سار بهم وبالكتب، هذا يعطيك نموذج انه ابوهم حريص على ايش؟ على الكتب. انت متخيل رجل عم بفر، يعني كيف الله يلطف بحال اخواننا في غزة ويفرج كربهم، اليهود يلاحقونهم من مكان الى مكان. فانت تخيل عندك مكتبة في البيت وطلب منك ان تترك هذا البيت وتهاجر، ربما كثير منكم الكتب قد تكون آخر شيء يفكر أن يأخذها أو معه، يقول لك خلاص يعني هذه الكتب للبيت رب يحميه، المهم أننا نخرج الآن بأرواحنا وطعامنا وشرابنا. لا، والده مهتم بالكتب، هذا يدل أن الكتب والقراءة يعني في دم والده وفي دم هذه العائلة، لدرجة أنه مش مستعد يفرط فيها في رحلة الهجرة من حران باتجاه الشام. وعلى عجلة، الظاهر العجلة هذه يعني شيء كانت تجره الحمير أو الأبقار، تعرفوا يضعون عجلة فيها كراسي خلفية خشبية ويجرها حمار. فيقول اضطروا أن يضع أبناءه والكتب على عجلة عجال يجرها حمار لعدم الدواب التي يركب عليها مباشرة، وكاد العدو أن يلحقهم، يعني التتار كادوا أن يلحقوا وارد شيخ الإسلام مع العائلة ويجهزوا عليهم. ووقفت العجلة، يعني العجلة التي يجرها الحمار وقفت في الطريق، ما استطاعوا يكملوا، فابتهل إلى الله واستغاث به، أبوه ابتهل إلى الله واستغاث فنجوا وسلموا. إذن الظروف الحياتية الابتدائية لشيخ الإسلام ما كانت مريحة، في خوف، في رعب، التتار كانوا على يعني وصلوا العراق وهم الآن على تخوم الشام، والناس خائفة فزعة، ومع ذلك هل توقف طلب العلم؟ لا، هذه عنصر نجاح إحنا بدنا نحاول نقدمه لأنفسنا، إنه رغم الظروف الصعبة والتتار الذين كانوا يحيطون بالبلدان الإسلامية، يعني هم حتى طول حياة شيخ الإسلام التتار ترى كانوا على التخوم، وشيخ الإسلام خاض معارك مع التتار، واقعة شقحب التي كانوا وقائدها. فأنت لا تتكلم عن ظروف من الأمان والاستتباب والحياة الرغيدة، لا، تتكلم عن مدن مهددة أن يغزوها التتار في أي لحظة من اللحظات، ومع ذلك الحياة العلمية لم تتوقف. مش قالوا والله إحنا اليوم بعض طلابنا إذا بس عنده جامعة أو اختبارات نهائية بتتوقف الحياة العلمية لشهر قبل وشهر بعد، 3 أشهر هاي بيطلبش فيها العلم. ليش؟ والله جهزت للامتحانات قبل شهر وبعد شهر راحة من الامتحانات. لذلك لا ينبغ الطالب، لذلك ما في نبغ، لأنه العمر كم هو؟ 10 سنوات حياتك العلمية، إذا أنت نص السنة تذهب امتحانات واختبارات وتجهز قبلها وبعدها، ماذا بقي من حضور الدروس والتحضير والمراجعة؟ فطالب العلم إخواني لا ينتظر الفراغ ولا ينتظر الراحة، بل عليه أن يصنع هو الوقت ويحاول أن يجمع قلبه حتى ولو كانت ظروف الحياة مبعثرة. يعني هؤلاء في ظروف حرب وخوف ويعني موت يعني كما يقولون، ومع ذلك في اهتمام باستمرار الحياة العلمية وعدم توقف عجلة الحياة. توقفت العجلة تاعتهم لكن عجلة الحياة لم تتوقف. قدموا الشام في أثناء سنة 67، يعني إحنا قلنا هو متى ولد؟ 661، متى وصلوا دمشق؟ يعني 667، يعني كم كان عمر شيخ الإسلام؟ 7 سنوات نقول، يعني إيه؟ 6 سنوات بتموت، ماشي. وصلوا إلى الشام فبدأ رحلة الحياة العلمية، يعني ما قالوا نحن الآن في حالة حرب واستنفار، لأنه التتار بقوا موجودين سنوات طويلة، خلص الحياة ده تستمر وأتأقلم وأتكيف حتى مع ظروف الحرب أو الظروف الصعبة. بدأ بطلب العلم، فسمع من الزين ابن عبد الدائم نسخة ابن عرفة، هذا جزء ابن عرفة في الحديث وهذا من الأجزاء المشهورة كان العلماء يسمعونه خاصة في بداية طلبهم للعلم، جزء في الحديث. ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر ومن الكمال ابن عبد والمجد ابن عساكر ومن الجمال يحيى ابن الصيرفي وأحمد ابن أبي الخير ومن القاسم الإربري والشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر وأبي الغناء ابن علان وخلق كثير. لما تسمع أنت مثل هذا في قراءتك للسيرة ماذا تستفيد مما درسناه في مفاتيح الطلب؟ تعدد المشايخ هذا مهم جدا. أنا من بداية حياته العلمية بالنسبة لسماعات الحديث كان يعدد في سماعه الحديث، أي مجلس حديث يعقد مع الشيخ الفلاني مع الشيخ الفلاني مع الشيخ الفلاني يذهب يسمع الحديث ويعدد مشايخ ويستفيد. وإن قلنا نحن الأصل في التأسيس حاول أن تتأسس على شيخ ثم تنطلق، لكن فكرة تعدد المشايخ لا بد منها، تمام؟ ولا يقتصر الإنسان على شيخ واحد، إنه سبحان الله كلما وسعت دائرة سماعك توسعت دائرة فهمك، هذا الشيخ ينبهك على قضايا، ذاك ينبهك على قضايا، والله عز وجل ووزع العقول ووزع الأفكار وكل يفتح له في جانب مختلف. طيب، سمع مسند أحمد مرات والكتب الكبار والأجزاء وعني بالحديث في بداية طلبه للعلم، هذا يدل على أي فكرة أخذناها في مفاتيح الطلب؟ ألا أحسنت، من مركزيات طالب العلم الارتباط بالوحي من بداية حياته. يعني الشيخ الإسلام ما جلس يتعلم نحو وصرف ومنطق وفلسفة وكذا وكذا وترك الوحي آخر مرحلة من مراحل حياته، لا، من خطواته الأولى من عمره 8-9 سنوات وهو يبدأ سماع الحديث، يبدأ السماع. ولاحظ هنا هو لا يتكلم عن حفظ، هو يتكلم عن حضور مجالس السماع، يصبغ قلبه وعقله بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول وسمع مسند أحمد مرات، هو بيتكلم لسه في سنوات الأولى، يعني عمره 10-11-12. وكم مرة سمع المسند؟ مش مرة واحدة، وحتى أنت تستظهر السنة أنت تحتاج أن تسمعها أكثر من مرة. يعني البخاري لا يقرأ مرة واحدة، ومسلم والسنن لا تقرأ مرة واحدة، كل ما سنحت لك فرصة مجلس سماع اذهب اسمع الكتاب 2-3-4 حتى تصبغ قلبك على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تهمك، بعض الطلاب هداهم الله يهتم بحواشي حواشي الفقه وحواشي حواشي العقيدة وحواشي في النحو، وعندما تسأله هل قرأت البخاري أو لا لم يقرأ، هذا إخواني دلالة انحراف البوصلة العلمية، هذه حالة غير سوية. إنه أنت مشتغل بحواشي الحواشي في كلام البشر والوحي الإلهي، البخاري إخواني وحي إلهي، صح جمع البخاري بس هو إيش؟ وحي من الله سبحانه وتعالى، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه. متخيل إنه أنت تارك الوحي الإلهي واضعه على جنب وعم تشتغل وتتفنن في حواشي الحواشي التي لو جهلتها قد لا يضرك ذلك في كثير من الأحايين. فأحيانا الشيطان فعلا من دهائه أنه يصرف الإنسان إذا وجد عنده همة في طلب العلم ويصعب أن يجعله يترك الطلب، على الأقل يشغله بالمفضول عن الفاضل، فيجعلك تترك الوحي وتشتغل بكلام البشر، حتى ولو كان هذا كلام البشر كلام فضلاء، لكنه في النهاية مفضول مقابلة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا إذن من عوامل النجاح الاهتمام بالوحي والارتباط به، مش اشتغل بكلام علماء الكلام والفلسفة والمنطق، اشتغل بالوحي الإلهي، وهذا بحد ذاته يوضح لك البوصلة ويجلي لك كثير من الأمور التي ستظهر لك بعد ذلك. ومن هنا تذكر لما قلنا كثير من الطلاب اليوم يدخل الجامعات ويقول لك أنا لا أعرف أي العقائد هي الصحيحة، عقيدة أهل الحديث أو عقيدة الأشاعرة، قلنا له ستسمع مني ومن غيري، لكن حكم الوحي، عد إلى كتاب الله وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام السلف الأول، اسمع ماذا قالوا، هذا سيجلي عنك كثير من غبار المعركة ويظهر لك كثير من الحقائق المتعلقة بالعقائد. ففرق بين طالب علم أسس قلبه على سماع الكتاب والسنة وبين طالب علم معرفته بالسنة قشور قشور وليست معرفة استظهار ومعرفة ودراية. طيب، سمع مسند أحمد مرات والكتب الكبار والأجزاء وعني بالحديث، شوف شو قال، وعني بالحديث ونسخ جملة صالحة. طيب، وتعلم الخط والحساب في المكتب، يعني في الكتاتيب، تعلم الخط والحساب، هذا يدل على ماذا هذه الفكرة؟ الله، يعني قضية أن الإنسان بيتعلم الحساب الرياضيات، يعني لا مش هيك، هم لماذا كانوا يتعلمون هذه الأمور؟ نعم؟ لا، لماذا يحتاج الطالب أن يتعلم الحساب والرياضيات؟ أحسنت، أحيانا إحنا عندنا دائما نظرة سلبية للدراسة الفيزياء والكيمياء وكذا، وخاصة في المدارس، ونقول مضيعة وقت. حقيقة يعني جزء من المدارس مضيعة وقت، لكن هناك جزء لا أعتبر مضيعة وقت، وهو تنمية القدرات الذهنية. دراسة الفيزياء والجبر والرياضيات وهذه وحتى المنطق لو لم تنشغل به، هو يقوي العضلات الذهنية والحركات الذهنية لديك، فتكون سريع البديهة، سريع التحليل. وهذا شيء أنا أراقبه. الإخوة الله يكرمهم اللي ما بيهتموا أبداً في دراساتهم المدرسية، أبداً ما بيهتموا، فتجدوا في الرياضيات ضعيف، وفي الفيزياء ضعيف، وفي كثير من النقاط ضعيف. حقيقة لما يدخل على الحياة العلمية تجد عنده ضعف في قدرات التحليل، ضعف في قدرات إيش؟ التحليل. لأنه إحنا أخذنا الفهم، مهارة الفهم والتحليل، ما هي مهارة الفهم والتحليل أيضاً متوقفة على أنك تنمي قدراتك التحليلية في القراءة والاستيعاب. فكثير من الشباب الذين لم يهتموا أبداً بالعلوم الرياضية أو الفيزيائية أو الكيمياء، ولم يعود التحليل والنظر، لما يأتي ليحلل في نصوص الشريعة كثير منهم أجد عنده ضعف. والسبب إنه هو أصلاً في تنشئة العلمية الحياتية ما عود نفسه على المرونة الذهنية. ولذلك يمكن تجد إنسان طبيب أو مهندس معاصر، طبيب إذا درس العلم الشرعي نبغ مع أنه مشتغل بالطب أكثر من طالب علم هو طول الوقت بدرس العلم الشرعي. شو السبب؟ أنه ذاك الرجل اللي وصل طب أكيد هو في المدرسة كان شغال يحرث في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وشغال في حياته الطبية، في الذهن شغال متقد. فإذا شرع في العلم الشرعي يلقط في زمن قصير ما لا يلقطه طالب ربما صار له 15 سنة بدرس، بس هو ضعيف في العمليات الذهنية، قدراته على التحليل متواضعة، قدراته على الفهم متواضعة، الله يجزاه الخير، لكن في مشكلة في حياته كان ينبغي أن يستدركها. إنه من بداية حياتك، شوف حتى هذا ابن تيمية والسلف عموما كانوا يقولون ينبغي أن يتعلم الإنسان شيئا من الجبر والرياضيات. ليش بقوله؟ وهذا كثير ما نصح به علماؤنا، لأنه لازم تعود ذهنك السرعة في الحركة والسرعة في التحليل. اللي بتعلم رياضيات جبر فيز هذا عقله يعمل سريعا، فلما يأتي يصب عقله في النصوص، نصوص أصول الفقه ولا نصوص العلماء، تجد أن العقل شغال فينجز ينتج. لكن اللي عقله متلبد من الصغر ولا عمره اهتم بالدراسة، يأتي مباشرة تخرج من التوجيه مثلا بمعدل متواضع ودخل شريعة. هسه هذا بده شغل. يعني أنا ما بقول لك طبعا أنه ما راح يفلح، لكن يحتاج إلى إيش؟ شغل. بده نعود ذهنه العمل، لأنه أنت 10 سنوات للأسف مضت من عمرك أو من حياتك الدراسية ما شغلت دماغك. يعني سامحني، كنت مقضيها مع الشباب، تهرب من المدرسة وافطار هون وكذا، وين كنت؟ ما كنتش ولا قراية ولا حصان ولا تحصيل. طبعا أنا بعترف أنه جزء من المسؤولية على الأب والأم، وجزء النظام الدراسي الكئيب، بس لكن في جزء متعلق فيك أنت، أنه أنت كان الأصل أيضا تنتبه على نفسك، أنه تحليل، أنك إعمال العقل وتربيته على النشاط منذ الصغر، هذا لمصلحتي. يعني أنا عفوا مش هامني المدرسة ابتداء كمدرسة، لكن أنا هامني أن يكون عقلي سريع وأنمي قدراتي. وهون أنا برجع بقول دور الأب والأم، وإن شاء الله بكرة آباء، يعني اللي أقل اللي فيكم ما فرحش في طلب العلم يعرف إيش عوامل النجاح اللي كان لازم تكون عنده وما حصلها ليورثها لابنه. إنه قد يكون والدك ووالدتك ما وجهك للدراسات العلمية اللي بتشغل دماغك. يعني سامعني، حتى لو ما نجحت في التوجيه، حتى لو ما حصلت، إحنا لسنا متعبدين لهذه الشهادة، لكن أنت لمصلحتك أن يكون ذهنك يعمل من الصغر، لمصلحتك. بكرة لو اشتغلت في الصناعة، في التجارة، في كل شيء، عندك سرعة بديهة، بتحل، القدرة على تحليل الظروف. لكن العقل المتلبط المتلبد إخواني بتعب في أي مجال بنحط فيه، سواء في العلوم الشرعية، في التجارة، في الأمور الحياتية، يبقى ضعيف ذابل. فهذه ننتبه لها، أنهم كانوا من القدم يهتمون بتدريس الطلاب في الكتاتيب، أولاً حسن الخط والحساب، لازم تهتم بهذه العلوم التجريبية وإنت في مدرستك اهتم فيها، مش من أجل المدرسة، مشانك أنت، حتى تنجح إن شاء الله في المستقبل. طيب، وحفظ القرآن. أي وحفظ القرآن إيش يعني؟ ما فيش إذا انشغال بطلب العلم وتعمق قبل ما يكون القرآن. إذا أثناء حفظه للقرآن هل كان يسمع الحديث؟ نعم. إذا ما في مشكلة إنه أنا في مرحلة حفظي للقرآن أحضر مجالس السماع للحديث وأتعلم بعض المهارات، بس ما بتعمق وبدرس الألفيات والكتب والمصنفات الفقهية وأنا لسه مش جايب القرآن. فلذلك قال وحفظ القرآن ثم أقبل على الفقه. شوف حفظ القرآن ثم أقبل، شوف عبارة الذهبي. إذن الانشغال بالفقه والكتب الفقهية أو العقيدة والكتب العقدية متى كان في حياته؟ بعد ما حفظ القرآن. لكن أثناء مرحلة حفظ القرآن ما في مشكلة أنك تسمع الأحاديث، لأن هي مجرد مجال السماع. أنا مش عم بحفظ البخاري ومسلم، عم بسمعهم وعم أمررهم على عقلي. فأثناء جمعي للقرآن يمكن أن أجمع معه سماع الحديث النبوي. جيد. إذن وحفظ القرآن ثم أقبل على الفقه وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي. إذن هذا اشتغال بإيش؟ ماذا نسميه؟ علوم الآلة. مش قال أنا ما بدي أدرس مباشرة فقه وعقيدة فما إلي علاقة، لا، أي عملية نجاح. شوف أي عالم مبرز وأي عالم متقن أو طالب علم متقدم لابد وأن يكون جلس فترة لضبط علوم الآلات. لأنه علوم الآلة، مش إحنا حكينا العلم علوم مقاصد وآلات، علوم الآلات زي علوم اللغة العربية وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول مصطلح الحديث، هذه تسمى علوم آلات، لازم تتقنها قبل ما تتعمق، ولا كيف ستبني؟ هذه زي كأنها الحجار الأساسية التي ستبني عليها بعد ذلك. إذن قرأ اللغة العربية نحوا صرفا لغة على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ، يعني خلص يعني استوعب هذا العلم وجمعه، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه، يعني راجع للأصول لكتاب سيبويه بنفسه، يقرأ الكتب الأصول في العلوم، وبرع في النحو. وبرع في النحو، هذا عنصر نجاح، إنه في علوم الآلات هو متمكن، وهذا يظهر في كتبه، في ردوده على الأشاعرة، في بيان أخطائهم في فهم القرآن. وكيف استطاع أن يرد على أصحاب العقائد البدعية إلا أنه متين في اللغة، ففهم القرآن فهما صحيحا وفهم الأحاديث فهما صحيحا، واستطاع أن يرد على أفهامه مستقيمة. لا يمكن تقول لي أنا بدي أصير مناظر في علم العقائد أو أرد الشبهات وإنت ضعيف في اللغة، ما راح يزبط. أو أريد أن أصبح مناظر في الفقه أو وأنت ضعيف. اللغة هي أساس الشريعة، أنت تتكلم عن قرآن وسنة نزل بلغة عربية، فعليك أن تتقن اللغة التي هي لسان الوحي. ثم قال وأقبل على التفسير إقبالا كليا، كان عنده اهتمام بتفسير القرآن، وهذه قضية مركزية الوحي كما قلنا، اهتمام بالحديث واضح، اهتمام بالقرآن وبالتفسير. لكن متى أقبل على التفسير؟ بعد ما أتقن اللغة. شوف هاي الأمور طريعة، هكذا الحياة العلمية، أتقن اللغة استطاع يدخل على التفسير. هل كان يستطيع يدخل على التفسير بدون لغة؟ لا. كيف تتخصص في التفسير وأنت لا تعرف اللغة وغير متين فيها؟ ستعجب الدنيا، لن تصل إلى أفكار صحيحة في هذا الباب. إذن وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب الصبر وأحكم أصول الفقه، يعني إذن علوم آلات وعلوم مقاصد. هذا كله، شوف كل هذا وهو بعد ما بلغ ابن بضع عشرة سنة، يعني عمره 14-15-13 ضمن هذه الفترة، أو 16-17 خلينا نقول، لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، يعني إحنا بنحكي من 13-17 أو 18 كان محصلا لهذه الأمور. وهذه قضية إخواني ما يسمى الإعداد المبكر لطالب العلم. يعني إحنا في للأسف ثقافتنا المعاصرة إن كثير من الطلاب متى يشرع في طلب العلم؟ بعد ما يتخلص من التوجيه، يعني قديش بكون عمره؟ 19، يبدأ لسه بدنا نحكي بسم الله، نبدأ نحفظ قرآن ونبدأ شوي شوي على المتون الأساسية. الآن علميا هو متأخر، أكون صادق معكم، بده يبدأ على 19 لسه أول فتحة، ويبدأ الآن يشرع في حفظ القرآن، إحنا بنعتبره متأخر عن حياة السلف. لكن مع ذلك لا يعدم خيرا. بس هذه نصيحة لكم للي يريد أن يكون ابنه في غدا عالم، ابنك بده يتعلم من عمره 9 و8 يبدأ يتعلم العلوم الشرعية حتى يوصل 19 متأسس، لأنه بعد 19 راح يبدأ الآن التعمق. أما أنا أبدأ 19 و20 لسه ما شرعت في شيء أبدا في طلب العلم، راح تكون الأمور إيش؟ متعبة، لأنه الذاكرة قد لا تكون عملت بشكل جيد، عملية تنشيطها وإعدادها وبدء إدخال المدخلات عليها والخلوص من المدخلات السابقة الرديئة، كل هذا راح يأخذ وقت. لذلك لما تجد الشباب في الجامعة سنة سنتين ثلاث على 24 مشكلته بعد 24 دي يبدأ إيش؟ رحلة البحث عن الوظيفة، ثم رحلة البحث عن الزواج. هذا كله يجعلنا نفقد العلماء وطلاب العلم، لأنه لم يعطي العلم حقيقة وقته الكافي. العلماء قديما يعني عندهم 15 سنة من عمر 9 أو 8 وحتى عمر 20، هذه كلياتها لسه فتحة العداد في طلب العلم. كم سنة؟ 12-13 سنة. أنت ما أعطي الشريعة كلياتها 4 سنين بدك تصبح عالم، ولا ما أعطيها بكالوريوس وماجستير بدك تصبح عالم؟ هكذا صنع العلماء فقط، حتى تفهم الواقع وما تصنع حالة خيالية حالمة إنه 4 سنوات في الجامعة بعدين 2 سنين ماجستير 3 سنوات دكتوراه بصير عالم. لا، عمرك ما راح يصير شيء، يعني حتى تكون تفهم الأمر على ما هو عليه. هناك تعب وحالة يعني تصل إلى 30-40 سنة من طلب العلم هي التي تخرج عالم. أما هاي الحياة المجتزأة بالكاد تخرج طالب علم مبتدئ. طيب، يعني حتى هذا الكلام حتى تشمر ساعد الجد وتعرف أنه وراك مشوار. إذا بلشت على 20 و19 بدك تحط للـ40 جهد متواصل، بعد 40 ممكن تصير عالم. لكن كلنا الآن عبارة عن طلاب علم عم نبذل، وبيحاول الإنسان يستغل، وعلى شرط من 20 للـ40 كلها إيش؟ حرث في طلب العلم. أما برضو من 20 للـ40 سنتين ثلاث بتفكر في الزواج، وسنتين بتحاول تلحق ورا وظيفة، وسنتين أبصر وين كنت، وتيجي تقول لي آخر شيء بدي أصبح عالم. أنا بهمني هون تفهم كيف يصنع العالم أو طالب العلم المتقدم حتى لا تكون حالما. إحنا بنقرأ، يعني أنت ما راح تكون أذكى من ابن تيمية عموما يعني، أو أذكى من أحمد والشافعي. طب هؤلاء هناك خطوط عريضة في حياتهم بها تحصل النجاح. ما تحاول تخترع أنت طريق آخر، والله أنا أذكى منهم، أنا إن شاء الله خلال 4-5 سنوات بصير زيه. لا، ما راح تصير زيه ولا خمسه، إلا بأن تسير على خطى العلماء. هكذا الأسباب التي وضعها الله عز وجل في الأرض. طيب، لاحظوا الآن ماذا يقول. طبعا انبهر به الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. هذا يتكلم عن ماذا هنا؟ في شيء أخذناه في مفاتيح الطلب، ركز برفع اليد. فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. لا، في أنا جزء يتعلق بشخصية العوامل الشخصية في بناء طالب العلم. تكلمنا إنه الصفات الشخصية في طالب العلم على نوعين، اللي هو إيش سميناه؟ إنه الصفات الشخصية في حياة طالب العلم هناك جزء موروث من الله هبة، وهناك جزء كسبي أنت بدك تتعب عليه. هون بتكلم إنه هو شيخ الإسلام، هناك جزء كثيرة من شخصيات طالب العلم هي موروثة، يعني ليست كسبية، شيء أودعه الله في شخصيته، إنه هو حاد الذكاء، قوي الحافظة، سريع الإدراك. هناك قلنا هذه الصفات جزء منها مكتسب أنت بتنميه بالرياضيات والفيزياء والقراءة والمشايخ وطلب العلم، وهناك جزء بده يكون بطبيعته إيش؟ فطري، من أنت ورثته من آبائك وأجدادك. فشيخ الإسلام باتفاق الجميع هناك حالة غير طبيعية في فطرية من حدة الذكاء وسرعة الحافظة وقوة الإدراك. هذا الجانب أنا ما بلومك إذا ما وصلت له، لأنه جانب خلص رزق من الله سبحانه وتعالى، رزقه لهذا الرجل ليكون آية في زمانه. طيب، ثم قال: ونشأ في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل. تكلم عن إيش هون؟ وين عوامل النجاح في شخصيته؟ عمر، الجانب العبادي. احنا قلنا ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون في حياة طالب العلم؟ عبادية، شخصية، مهاراتية، صح؟ إيش وضع الجانب العبادي عند ابن تيمية؟ وهذا جزء كبير من نجاحه، الجانب العبادي في حياته. قال: نشأ في تصون تام. إيش يعني تصون تام؟ يعني ما عنده رعونة الشباب، علاقات مع النساء ولعب في الجامعة وضياع وقت هنا وهناك ومقاهي، ما عنده. نشأ في حالة من الصيانة، إنسان مقبل على الله بكليته، ما عنده من صبوات الشباب ما عند كثير منا، تمام؟ ما بيحضر مسلسلات ولا مباريات ولا أفلام ولا شغال على السوشيال ميديا، ما كان شيك حياته أكيد. نشأ في تصون تام وعفاف عن المحرمات وتأله وتعبد، يعني هو إنسان مخبت لله، قيام ليل، أذكار، أوراد. هذه ما إياك أنك وانت تقرأ سيرة معينة تمر عليها سريعا، إن هذه عوامل نجاح. هي جزء من صناعة الشخصية الناجحة. نشأ في تصون، عفاف، تأله، تعبد، أيضا أشغال واقتصاد في الملبس والمأكل اللي هو عائق الرزق. ابن تيمية ما كان طامح أنه يصير عنده سيارات حديثة ولا يبني فيلا، لأنه لو كان بيفكر في هاي الأمور كان اشتغل في التجارة، لأنه هو عنده طموحات مالية. نشأ مقتصدا في طعامه وشرابه، يعني قنوع راضي بما قسمه الله له. هذا الرضا يجعل قلبك تجتمع على طلب العلم. أما إذا عنده كان طموحات مالية كبيرة، كان ذهب اشتغل في التجارة وكذا وفتح مشروع تجاري وانتهى الأمر، وما كان ابن تيمية، وإن كان لم يفعل حراما بذلك، بس في النهاية نجاح. مقتصدا في الملبس والمأكل، يعني معتدل، خلاص ما وجد أكل وراضي، لأنه هناك شيء يشغل همه وفكره هو العلم، غلب العلم على قلبه وفكره، فبالنسبة له الحياة المادية أمر سهل هين. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، كان يحضر المحافل والمدارس اللي فيها مناظرات بين الفقهاء المراد، فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار. وهذا برجع بقول إنه في جانب فطري في شخصيته ربنا وهبية، إنه هو منذ الصغر قادر على المجادلة والإفحام والمناظرة. ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، يعني العلماء الكبار يتحيرون من جودة ذهن هذا الشاب الصغير. فأفتى وله 19 سنة، يعني جلس للإفتاء وعمره 19 سنة بدأ يفتي، هذا يدل على نبوغ علمي مبكر. وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وأكب على الاشتغال. هاي العبارة كثيرا ما نجدها في سير العلماء، عبارة إيش؟ وأكب على الاشتغال. ماذا تعني لك هذه العبارة؟ أنت بذينك لما تقرأ في سير العلماء فلان أكب على الاشتغال، وهذه مش موجودة فقط في سيرة ابن تيمية بل سيرة مختلف العلماء، خلاص وأكب على الانشغال بالعلم، ماذا تعطيك في داخلك؟ أحسنت. إذن العلم ماذا يحتاج؟ أحسنت، لا مش العمل هون، الجدية، أيوة، تفاني، أعطاء جميع الوقت. يعني إحنا متفقين إذن ابن تيمية، وهذه مش شخصي، عفوا ليست خصلة فيه وحده بل في جميع العلماء المبرزين، الانقطاع التام للعلم، هكذا يصبح إنسان عالم، بحيث ليله ونهاره قراءة، تصنيف، كتابة. يعني إخواني أمور الأسرية محدودة جدا، ما عنده 4 ساعات 5 ساعات مع العائلة يتفرج على التلفزيون، وساعتين مع الشباب بده يحكي معاهم، ومطاعم نرجع نقول ومشارب وخرجات وفسحات وسياحة في إيطاليا وتركيا، ما عندوش هذا الكلام، لأنه ما خرج بذلك ابن تيمية. هذا المجهود وهذا الإنتاج العلمي والمعرفي هو ضريبة الانقطاع عن الدنيا والزهد فيها والانكباب الكامل على العلم. صار العلم حياته عروقه ودمه وأنفاسه، هكذا ينجح طالب العلم. أنا فقط حتى تعرف كيف نجحوا، أنا أحب التدقيق في مثل هذه التفاصيل، إنه هذه تعطيني عوامل النجاح اللي إذا أنا ما كانت فيه خلص بدي أعرف حجم إنتاجي وأقبل، خلص إني ما راح أكون طالب علم متقدم، ما راح أكون عالم، لأنه أنا ما بدير الحياة زي ما بديرها هذا الرجل. هذا الرجل مكب على العلم، شوف عبارة هاي بعد شو مكب، يعني كأنه يعني نايم فوق الكتب، نايم فوق الكتب، عابطها عابط ليلا ونهارا، يقرأ يحلل يكتب يلخص يحفظ، هيك صار عالم. وأقارن أنا، أقارن بحياتي أنا ماذا أفعل في من نهاري وليلي، يعني ماذا أعطي العلم؟ والله ساعة ساعتين، معناته أنا متواضع جدا جدا جدا متواضع، وبالتالي بدي أحترم أنه يكون إنتاج متواضع، وبدي أحترم أنه بكرة ما برفع صوتي على ابن تيمية وأحمد والشافع ومالك، لأني بعرف أنه هؤلاء الناس انكبوا على العلم. إحنا مشكلتنا في شباب صغار يقرأ له كتابين وبعطي العلم ساعة ساعتين، وغدا تجده يشتم ابن تيمية ولا يشتم ابن القيم ولا يرجح بين الشافعي وأحمد، أو يعني يزهد في بعضهم ويقول يا أخي الله يرحم والديك، يعني انظر في حياة هؤلاء واخجل من حياتك. هيك بس مرر شريط حياتك على ذهنك، ماذا تفعل بعد الفجر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، تعرف أين وصل القوم وأين وصلت ولماذا بلغوا وأنت لم تبلغ بعد، فهذا مهم جدا. طيب، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، هذا قلنا أن الوالد أصلا كان من أهل العلم فأورث حبه للعلم لأبنائه، وهذه لازم، يعني أنت دائما لما تقرأ شخصية ضع جميع العوامل، يعني من أسباب انكبابه على الاشتغال ربما أقول إنه كان يرى والده كيف ينشغل بالعلم فورث هذا الحب، صحيح؟ أصبح يحاكي والده وفاق والده في النهاية، لكن الأجواء المنزلية كانت مساعدة، حتى نتفق أجواء المنزلية كانت مساعدة، لأن والده كما قالوا من كبار الحنابلة. إذا والده بإيش مشغول في الدار؟ بالكتابة والتصنيع. فالابن ورث الحب من والده مع وجود استعدادات فطرية. طيب، فدرس بعده بوظائفه، يعني بعد ما والده توفاه الله تولى ابن تيمية منصب والده في المدرسة. والده كان يدرس في مدرسة وقفية، مات الأب، الابن أخذ مكان والده في المدرسة، وبالتالي كان يأخذ يعني شيء من الراتب أو الوظيفة يعني يصرف به على نفسه. وكان عمره إذاك 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمعة على كرسي من حفظه. شوف بإيش يشغل الناس، يربط الناس بالقرآن، يربط الناس بالقرآن، ثقافة استمساك الناس بالوحي كان ابن تيمية حريص عليها جدا، ما يشغلهم بفروع الفروع ولا بكلام المتكلمين، وإنما عوام الناس كان يشغلهم بدرس التفسير. وكان يورد المجلس ولا يتلعثم، دلالة انطلاق في الكلام، ما عنده أخطاء. وكذا كان يورد الدرس بتؤده وصوت جهوري فصيح، فيقول في المجلس أزيد من كراسين أو أقل، يعني يستطيع يتكلم بحجم كراستين، يعني نقول 50 صفحة أو 40 صفحة، هذا الكراسة القديمة، يتكلم بمقدار 50 صفحة بس من حفظه، يتكلم بها من حفظه. ويكتب على الفتوى في الحال عدة أوصال بخط سريع إلى غاية التعليق والإغلاق، يعني كان إذا وردت عليه فتوى يجيبها. طبعاً بتعرف شيخ الإسلام مجموع الفتاوى، إذا بده يجاوب فتوى 30-40 صفحة، وكان خطه سريعاً. والخط ابن تيمية له 3 خطوط، لكن إذا كتب بسرعة كما وصف الذهبي يكون خطه في غاية التعليق والإغلاق، يعني صعب تفهمه. كيف الدكاترة اليوم مشغول خط دكتور زي خط الأطباء، لأنه يكتب سريعا فلا يكون مهتما بجودة الخط في هذه الحالة. طيب، قرأت بخط شيخنا العلامة كمال الدين علم الشافعية في حق ابن تيمية: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. يعني إذا سئل في أصول الفقه بتسمع جواب تقول هذا متخصص في أصول الفقه لا يعرف إلا هذه، متبعر. إذا سئل في الفقه تبحر، إذا سئل في العقيدة تبحر، إذا سئل في اللغة قيل هذا إمام في اللغة، إذا سئل في التفسير إمام في التفسير، هذا من شدة إتقانه لمختلف العلوم. وحكم بأنه لا يعرف أحد مثله في زمنه، لا يعرف أحد مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم أشياء، يعني هو يعلم المالكية أشياء في مذهب المالكية، هو حنبلي، وشيخ الإسلام ما مذهبه حنبلي، لكنه أدرى من المالكية بمذهبهم، وأدرى من الشافعية بمذهبهم، وأدرى من الحنفية بمذهبهم. طبعا هذا في الجملة الكلام، هذا كلام في الجملة. فهو إذا مطلع على المذاهب الأخرى اطلاع يجعل حتى الشافعية يستفيدون من علمه في مذهبهم، وكذلك سائر المذاهب الأخرى. طيب، قال: ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، يعني لم يخسر ولا في مناظرة، في كل مناظراته كان هو الذي ينجح. ولا تكلم في علم من العلوم إلا فاق فيه أهله، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها كما يجب. هي شهادة من الذهبي. طبعا الذهبي إيش مذهبه، شافعي ولا حنبلي؟ شافعي، أحسنت. لاحظوا حتى ما يأتي اليوم شخص يتفلسف يقول ابن تيمية خالف المذاهب الأربعة أو عفوا أئمة المذاهب الأربعة، أهل زمانه شهدوا له بأنه مجتهد مطلق، أهل زمانه شهدوا له، بل حتى السيوطي وهو أشعري قال: وممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ابن تيمية وهو أشعري. شوف إنصاف العلماء حتى وإن اختلفت العقائد، لكن في إنصاف. فيأتيك شخص اليوم يقول لك والله مشايخنا في الجامعة يقولون لنا إنه شيخ الإسلام خالف الإجماع. طبعا هم إيش قصدهم بالإجماع؟ المذاهب الأربعة. هذا دائما اليوم يروجوه حتى في الأسف في جامعاتنا في بلادنا، ليظهر لك ابن تيمية الشخص الشاذ الذي يخالف المذاهب المتبوعة، وأنه لا لا أخي الله يرضى عنك، أهل زمانه شهدوا له بأنه اجتمعت فيه مراتب الاجتهاد، ولا يمكن أن يقول قولا لم يسبقه فيه أحد، لكنه يأخذ من أقوال غير المذاهب الأربعة، فيأخذ من قول الأوزاعي ومن قول سفيان ومن قول إسحاق ومن قول الليث، يعني أيضا ينظر في المذاهب المندرسة ما يسمى ويرجح، لأنه مجتهد مطلق. قال الذهبي: واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها كما يجب، يعني إذا بدك تشوف مجتهد هذا مجتهد. قلت: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل وبالصحيح والسقيم، يعني هو يعرف علم الرجال والجرح والتعديل، فيستطيع هو أن يحكم على المتون، يعني هو ليس مقلدا في معرفة هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، هو نفسه يستطيع أن يحكم بنفسه لمعرفته بطبقات الرجال وعلماء والجرح والتعديل وبالصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، يعني يعرف الأحاديث ومن أين أتت، وهذا في أبي داود، هذا عند النسائي، هذا عند ابن خزيمة، هذا عند كذا، يعرف هذا تماما، بحيث يصدق عليه أنه يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يعني وصل من موسوعيته في الاطلاع على كتب السنة الحديث اللي إذا سمعه ابن تيمية فقال لا أعرفه، يعرف أنه الحديث فيه علامة استفهام. أي حديث إذا عرض على ابن تيمية فقال لا يعرف أو لا أعرفه، يعرف أنه فيه مشكلة، لأن الرجل هضم الأحاديث المقبولة والمعروفة تماما. لكن شوف هنا بيعجبني الذهبي، قال: ولكن الإحاطة لله. شو يعني إيش تقول الذهبي؟ لا لا لا، هنا في الحديث قال: كان يقال في زمنه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، ولكن الإحاطة لله. هنا يعلمنا الذهبي الإنصاف، إنه مع محبتنا وإجناننا لابن تيمية لكن ما في داعي للمبالغة، يعني هو بيقول لك هاي العبارة هي تقال على سبيل المبالغة في مدحه، لكن هل هي 100%؟ هل فعلا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث؟ لا طبعا، الذي يحيط بالعلم هو الله سبحانه. هل ابن تيمية أحاط بكل العلوم؟ كلا، لأنه أحيانا محبة الإنسان لعالم يجعل يطفي عليه حالة من الكمال الوهمي الغير صحيح، أنه لا ينام الليل ويستيقظ طول النهار. كيف لا ينام الليل؟ ما هو هذا بشر، بعد سنتين ثلاث بذبل. فأحيانا إحنا شوي منبالغ في مشايخنا لأننا نحبهم. لذلك الذهبي ميزته الاعتدال، شيخي على الرأس والعين، لكن أن نقول فعلا فعلا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، هذه مبالغة مفهومة السياق لكنها ليست على المعنى الحقيقي. قال: غير أنه يغترف فيه من بحر. يقول لكن الإحاطة لله، غير أنه يغترف من بحر، يعني أنا بقول لك ابن تيمية لا يعني لم يستوعب كل الأحاديث، لكن ما أقوله لك أنه يغترف من بحر، فهو عالم، عقله واسع جدا واطلاعه عال جدا. وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي، يعني غيره إذا أخذوا الأحاديث أو نظروا في الجداول، أما ابن تيمية بيرجع للأصول فهو يضبطها ويستظهرها. قال: وأما التفسير فمسلم إليه، وله في استحضاره الآيات من القرآن قوة عجيبة، يعني قادر على استحضار الآيات التي تدل على مراده، قوة في الاستدلال يعني. وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين، يعني هو قادر أن يرجح أيضا ليس في الفقه بل حتى في علم التفسير قادر أن يرجح فيه. ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين، يعني أصول الفقه وأصول الدين، أو من الرد على الفلاسفة أو الأوائل، نحو من 4 كراريس أو أزيد، يعني كل يوم بيكتب 4 كراريس أو أزيد، يعني إذا تنقود الكراس 15 صفحة 20، طبعا الكراس إخواني قديما ليس مثل الكراس المعاصر، الكراس القديم يعني هو يقولون 16 إلى 20 ورقة فقط، فلما نقول 4 كراريس يعني بنحكي كم؟ يعني 80 صفحة، حتى ما أحد يفكر كراسة يعني 100 صفحة الواحدة، لا، إنما هو المراد أنه يكتب كل يوم 80 صفحة، يعني أنت متخيل يا سيدي في السنة كم كراسة كتب؟ إذا كل يوم 80 صفحة في السنة كم كراسة؟ سنة واحدة. نعم؟ لا شيخ، أنت السنة 365، إذا كل يوم بكتب 80 كم؟ 29,000 في السنة الواحدة. طبعا انت الان هذا كلام جملي، يعني لما نقول يكتب في اليوم والليلة، بس اكيد بتيجي ايام بتعب، كانت تيجي ايام وهو مسافر بين مصر للشام، خاصة مع الاشكالات التي حصلت له لما حبس. فلما نقول هذا كلام باعتبار المتوسط، يعني الحالة العامة، لكن اكيد ليس يوميا يوميا، لان الانسان بشر ويعتريه ما يعتري غيره. طيب وما أبعد أن تصانيفه تصل إلى أكثر من 500 مجلد. بالتأكيد إذا أنت خلال 20 سنة أو 30-40 سنة كل يوم تكتب بمعدل 4 كراريس، إذا شيء طبيعي أن تصل مصنفاته إلى 500، وبعضها مفقود. هاي 500 مجلد ليس كلها موجود، بعضها فقد. وله في غير مسألة المصنف المفرد في مجلد، كمسألة التحليل كتب فيها مصنفا كاملا، ومسألة سب الرسول فيه مصنف إيش؟ الصارم المسلول، هذا كتاب المعروف للشيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام. مسألة اقتضاء الصراط المستقيم في ذم البدع، هذا الكتاب الذي نقرأه يوم الاثنين. طيب، وله مصنف في الرد على ابن المطهر الرافضي اللي هو كتاب منهاج السنة، ومصنف في الرد على تأسيس التقديس للرازي وهو كتاب إيش؟ بيان تلبيس الجهمية، أحسنتم، وكتاب في الرد على المناطق، وكتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول اللي هو إيش معروف؟ درء تعارض العقل والنقل. وقد جمع أصحابه من فتاوي نحو من 6 مجلدات اللي هو مجموع الفتاوى أو مجموع الرسائل كذلك. وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة الأربعة، دلالة على اطلاع واسع على المذاهب الأربعة. طيب، ولما كان معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيزه في مروياته وينص على أسماء جملة منها، فكتب له في 10 ورقات جملة من أسانيده إلى في كتب الستة وغيرها من المصنفات التي له فيها الأسانيد. كتب الأسانيد من حفظه لأنه كان معتقل في السجن، مو عاش كتبه. فلما طلب منه صاحب هذه المدينة صاحب سبتة قال له أجزني في مروياتك، فأجازه وكتب له أسانيده في 10 ورقات، فكتب في 10 ورقات جملة من ذلك بأسانيده من حفظه، بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر محدث يكون. يعني يريد أن يقول مش سهل إنه أنت تكون حافظ إسنادك في البخاري من عندك للبخاري، أو وإسنادك في مسلم وإسنادك في السنن، أن تكون تحفظ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا كله يرويه من حفظه. وله الآن 10 سنين لا يفتي بمذهب معين، يعني أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، فهو وإن كان حنبليا في الأصل لكنه ليس ملتزما بالمذهب في فتواه، فهو يفتي ولا يلتزم بمذهب معين، واضح الذهبي، بل بما قام الدليل عليه عنده. ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتاج لها أو احتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا. ويعترف الذهبي ابن تيمية بيتكلم بكلام يعني يخاف منه، إله إطلاقات في علم المنطق وفي الفلسفة وفي الأمور العقلية والفكرية، إله مذهب الخاص وعقلية الخاصة، مما يدل على أن عقله فاق أهل زمانه. يقول هو يتكلم بكلام كبير، وبدعوه وناظروه أهل زمانه، بدعوه، تعرف مشاكله مع الأشاعرة اللي كانوا قضاة في ذلك الزمان، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر منه من الورع وكمال الفكر وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. فترى بينه وبينهم، تعرف حياة ابن تيمية أغلبها كانت سجون ومناوشات، فترى بينه وبينهم أي بين خصومه من الأشاعرة حملات حربية ووقعات شامية ومصرية. يعني طبعا هذه مش حرب باليد، هذه حرب بالمناظرات، سواء في الشام كان هناك مناظرات وفي مصر كان هناك مناظرات، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله سبحانه، فإنه دائم الابتهال. شوف الحالة العبادية، عنصر مستمر في حياة شيخ الإسلام، فإنه كان دائم الابتهال، كثير الاستغاثة، قوي التوكل على الله، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار. شوف عناصر النجاح، يوميا له وظائف من الأوراد، الاستغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هاي الأوراد لازم تكون في حياة طالب العلم. والمشكلة أنه يأتيك بعد ذلك جاهل فيقول لك إذا وضعت أوراد فأنت مبتدع لأنك خصصت، وهذا إخواني ما يعرف عند السلف، وليس له علاقة بالابتداع، وإنما من صنيع بعض المعاصرين الذين لم يعرفوا منهج السلف أبدا في موضوع البدعة والسنة. أن تضع لنفسك أوراد يومية بأرقام، والله 100 استغفار، 100 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من البدعة في شيء، وإنما يبدعه بعض المعاصرين الذين قل نصيبهم من الذكر. وإلا إنسان ما عندك أوراد وتراتيب كيف يقوى قلبك؟ شيخ الإسلام كان يضع الاستغفار عدد، وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد، وكان كثيرا ما يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، يقولها بعد كل فجر 40 مرة، وما أحد بدع في هذه الأرقام. أهم شيء أنك لا تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أرقام فقط من باب الترتيب. يعني خلاص كل يوم عندي 100 استغفار، أنا لا أعتقد أن الرقم 100 له فضيلة، يعني ممكن أخليها 101 ما عنديش مشكلة، بس الفكرة أنني أريد أن أنظم أموري. فقضية ترتيب الأوراد على شكل أرقام هذا منهج العلماء عموما، ما في أحد لا يفعل ذلك من علماء السلف ولا من علماء الذين نعرفهم من الأقدمين، وإنما التبديع في ذلك آفة معاصرة لا معنى لها، آفة معاصرة لا معنى لها، ولا يوجد إلا ممن قل باعه وعلمه واطلاعه. وأما العلماء الكبار المحققين لا يعرفون أبدا من علماء السنة التبديع في مثل هذا بشيء، ولذلك كثير من الطلاب حرم نفسه من الخير بسبب اعتقادي اعتقاد هؤلاء. يقول لك أنا لا أضع أرقام لأورادي، طب ماذا تفعل؟ خلص يعني بقول لك مشايلة، طبعا مع الوقت راح تترك. ليه؟ لأنه أنت مش منسق، مش مرتب الأمور. يلا يوم 5 يوم 10، لما تكون الأمور غير منظمة مبعثرة ترى مع الوقت بتفتر، لأنه أنت ما أنت عامل جدول وبرنامج. والعلماء كلهم كانوا يسيرون على طريقة، بديش أقول كلهم حتى ما أحد يأخذها علي يقول لي أنت أحصيتهم، لكن كثير من العلماء الذين نظرنا في سيرهم كان لهم برامج في الأوراد، هكذا تضبط الأمور وتزداد الهمة. وكثير من الشباب كان عنده ورد في الذكر، يقول لأحد، جاءه شخص فقال له يا أخي لا تضع رقما للورد، قال فظننت أن كلامه صحيح، قال فضيع علي وردي، قال الآن لا أذكر، ما عدت أذكر. الهمة تضعف إذا لم يكن الأمر مرتبا، سبحان الله. طيب، قال وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء، يعني كما له خصوم له محبون، وله محبون أيضا من الجند والأمراء ومن التجار والكبراء وسائر العامة تحبه. إذن الرجل استطاع يكسب العامة لأنه صادق فيما نحسبه والله حسيبه، ويعلم الناس ما ينفعهم ولا يتكبر عليهم ولا يستعلي. قال شوف لماذا يحبه العامة، وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا، يعني سخر حياته لخدمة مجتمعه. وهذا نموذج طالب العلم الناجح. مش طالب العلم الناجح إخواني اللي بيصير دكتور في الجامعة وبيصير فقط حياته في الجامعات موظف. طبعا وينك في حياتك العامة؟ وينك في المساجد والمراكز وما شابه ذلك؟ إياكم من ذلك النموذج اللي أنا بعتبره نموذج سيء حقيقة وليس نموذجا يعتذى به، وهو الذي يكون هدفه فقط أن يحصل شهادة جامعية ويصير موظف يأخذ راتب بالشريعة. أخي ماشي يصير موظف وخذ راتب في الجامعة، لكن وينك في حياة المجتمع؟ وين أثرك؟ وين واقعك؟ وينك في المساجد والمحافل والأماكن العامة مربيا موجها ناصحا؟ هكذا تنهض الأمة. أما مجرد أنت موظف في جامعة هذا قدره كذا، أنت موظف، لكن الذي وظف حياته للأمة هو الذي يحبه العام، وهو الذي يغير التاريخ ويصنع للناس شيئا. إذن وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا. قال وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. كان مجاهدا في سبيل الله، شوف كيف العمل، العمل بالعلم. فلقد أقامه الله في نوبة غازان في أثناء، هذا أحد أمراء التتار، وابن تيمية رحمة الله عليه كان يذهب إلى زعماء التتار ويدخل إلى خيمهم ليستخلص منهم أسار المسلمين، وقاد غزوة أو معركة شقحب ضد التتار وجاهد في سبيل الله. طيب، وخرج واجتمع بالملك مرتين، يعني ملك التتار، وببولاي وهذا أحد زعمائهم، وكان قفجق وهو أحد الزعماء وهو من المغول، كان يتعجب من إقدام شيخ الإسلام وجرأته على المغول، هذا أحد المغول وزعماء، كان يتعجب من إنه كيف يدخل على الخيمة. أنتم لما تشوفوا صورة التتار والمغول خاصة لما يرسموها لكم، يعني جماعة همج يعني، ومع ذلك أنت لما تدخل خيمة الزعيم ما بتعرف تطلع عايش ولا لا، يعني هؤلاء مجموعة من الهمج. لكن سبحان الله كان الله عز وجل أعطاه جرأة في ذلك. قال وله حدة قوية تعتريه في البحث، يعني هو رجل بطبيعته حاد الشخصية، وبالتالي سنتفهم بعض أو لماذا أكثر من الجدال والمناظرة. وهذه سيذكرها الذهبي أكثر من مرة، أن وجهة نظر الذهبي، وهذا من إنصافه، أن ابن تيمية كان حاد حب زيادة، هذا تقييم الذهبي، أن هو يقول يعني لو خفف شوي من حدته كان أفضل له وكان خلص من بعض المشاكل. لكن خلاص كل إنسان يعني في النهاية، وأنا أحب أن أقرأ هذا حتى تعرف أنه ما في كمال، وأنا ما في كمال. نعم فعلا ممكن يكون ابن تيمية حاد زيادة ووظف هذه الحدة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، لو قلل منها شوي كان ممكن انتفع، كان ممكن. وهل أنت تعتقد فيه العصمة؟ هل تعتقد فيه الكمال؟ الكمال في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء على ما لهم من القدر الرفيع، أتقبل أن أسمع شيء والله مثلا كان عنده حدة زائدة لو خفف منها لكان أفضل أو شيء من ذلك، وأسمع هذا الكلام وأقول رحمه الله، على الأقل أنه استعمل حدة في ماذا؟ مش في المشاكل مع الناس، وإنما في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولو خففا كان أفضل على رأي الذهبي. قال وهو أكبر من، شوف شوف عبارات الذهبي، الذهبي كيف بتوازن في كلامه، يقول وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته. يعني ابن تيمية أجل أنه واحد مثلي يتكلم عن فضائله وعلمه، رجل كبير جدا. فلو حلفت بين الركن والمقام، يعني لو حلفت عند الكعبة لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا هو رأى مثل نفسه. يعني حلفت أنه هو ما شافش حدا بيشبهه. وفيه ألا شوف شو قال بعد أن مدح، شوف بيمدح بعدين بيرجع ببين بس عنده كذا وكذا. قال وفيه قلة مدارة وعدم تؤدة غالبة والله يغفر له. شوف شوف الآن بعد ما قال لك ولم يرى مثل نفسه في العلم والإحاطة، يعني ما أحد بيستطيع يتكلم عن علميته وعقليته الجبارة، بس إيش مؤاخذات الذهبي وهو تلميذه؟ إيش يقول؟ قال شيخي ما بيعرفش يداري، كان خلص يعني إذا طب مع واحد في مناظرة بكسر ويعني بسمع كلام قاسي، وهي عملت له مشاكل، انحبس أكثر من مرة لأنه ما بيعرف يداري، ولو دار شوي كان خلص من بعض خصومه، خاصة يعني جماعة النظام يعني في ذاك الزمان، لو دار شوي كان خففها حاله بعض الإشكالات، لكن فيه قلة مدارة ما بيعرف يداري. طبعا بعض الناس ممكن يعتبر هذه ممدحة، لكن هي القضية بدها توازن عموما في الحياة. قال وعدم تؤدة غالبا والله يغفر له، يعني الله يسامحه كان أحيانا بيستعجل. المراد عدم التؤدة في ماذا؟ يعني بكب حاله في أماكن فيها إشكالات ومناظرات، وعمي هذا سلطان وهذول جماعته، يا عمي خلص دعك من مناظرتهم، لا بروح بيقحم حاله. فابن الذهبي وجهة نظره أنه شيخ الإسلام كان يستعجل فيقحم نفسه في مناظرات لو سكت عنها لكان أفضل، أو لخفف من سجنه أو الإشكالات الأمنية التي تعرض له. يعني هذا بالنهاية وجهة نظر الذهبي، يقيم أنه كان الأفضل أنه اجتنبها وما كان في داعي أنه يقحم نفسه في كل هذه المناظرات التي سببت له المشاكل. قال وهو فقير لا مال له. شوف الصبر على الحياة، وهذه من عوامل النجاح. هو فقير لا مال له، وملبوسه كأحد الفقهاء، فرجية ودلق وعمامة يكون قيمة 30 درهم، ومداس ضعيف الثمن، يعني مداس يعني مثل حذاء في القدم ضعيف الثمن، وشيء وعمامة توضع على رأسي وينتهي الأمر. وشعره مقصوص، يعني ما كان يطول شعره، كان شعره مقصوص مثل عامتكم. وعليه مهابة، وشيبه يسير، لحيته مستديرة، لونه أبيض حنطي اللون، وهو ربع القامة يعني متوسط الطول، بعيد ما بين المنكبين، كأن عينيه لسانان ناطقان، يعني عينيه إذا نظرت إليهما كأنهما ينطقان قبل لسانه. ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها، كان يطيل الركوع والسجود إذا أما الناس. طيب ولما صنف المسألة الحموية، هذه عقيدة الحموية لشيخ الإسلام، في سنة 98 تحزبوا له وآل بهم الأمر إلى أن طافوا به على قصبة من جهة القاضي الحنفي، ونودي عليه بألا يستفتى. شوف البلاء الآن، لما ألف العقيدة الحموية نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة نادى عليه الأشاعر. طبعا الأشاعر هم كانوا أسياد الزمان في ذاك الوقت، وكان الإفتاء والدولة والنظام في يدهم، فنادوا أن يمنع ابن تيمية من أن يفتي الناس في الأماكن العامة، أصبحوا ينادون بمنع الرجل من الإفتاء. فلما كان في سنة 75 جاء الأمر من مصر بأن يسأل عن معتقده، الخليفة المصري تمام بعث مبعوثا عن طبعا هذا كله من وشاية المشايخ الأشاعرة في مصر. جاء مبعوث من السلطان بأن يسأل عن عقيدة ابن تيمية، فجمع له القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم. إذن حاكم مصر بعث رسالة لمسؤول دمشق، اجمع لي في قصرك الأمراء والقضاة عفوا والعلماء، خليهم يناظروا ابن تيمية في عقيدته بمجلس نائب دمشق. فقال: أنا كنت قد سئلت عن معتقد السنة. يقول شيخ الإسلام: أنا كنت سئلت عن معتقد السنة فأجبت عنه في جزء من سنين، وطلبه من داره فأحضره وقرأه، فنازعوه في موضعين أو ثلاثة منه، وطال المجلس. الآن صار في مناظرة في مجلس أمير دمشق، واجتمع ابن تيمية بخصومه مرتين أيضا لتتمة الجزء. قيل هذا الجزء والعقيدة الوسطية، قرأه بحضرتهم ونازعوه في بعض المواضع منها وحققوه، ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد، وبعضهم قال ذلك كرها. يعني ابن تيمية في هذا النقاش الأولي الظاهر كانت طبيعة الصياغة للعقيدة صياغة عامة موافقة لظاهر الكتاب والسنة. الآن اللي مش عارفين إيش مقصد ابن تيمية وافقوا قالوا: آه والله عقيدتك عقيدة السلف. لكن كثير من الأشاعرة الذين يعرفون معنى كلام ابن تيمية وافقوا أنها عقيدة السلف كرها أمام السلطان. لماذا؟ هل كان السلطان يعني يميل إلى رأي ابن تيمية، ولا لأن كلام ابن تيمية هو أصلا فطري طبيعي، هي عقيدة الأمراء والأجناد؟ يعني كلام عقيدة السلف عقيدة فطرية، هي عقيدة الكتاب والسنة، فالأمراء والأجناد كانوا يميلون لعقيدته. ليه؟ لأنه كلامه سهل وواضح فيش فيها إشكال. فكان يصعب حتى على مفتي الأشاعرة أن يظهروا كرههم ابتداء لعقيدة السلف. ولما أودعوه السجن أودعوه رغما عن السلطان، ولا السلطان ما كان داري، وسيأتي معنى ذلك ماذا حصل في مصر وكيف أن السلطان أخرجه بيده من السجن وأعاده وقال له: إذا تريد أفعل بخصومك ما تريد أنا جاهز. لأنه يعني عرف السلطان أن العلماء الذين كانوا حوله من الأشاعر هم الذين غرروه ليطيح بابن تيمية، وإلا فالرجل عقيدته فاضلة. طيب، وكان المصريون يعني علماء مصر قد سعوا في أمر الشيخ، يعني بضلهم يكيدوا عند الحاكم حتى يسجل ابن تيمية، وملأوا الأمير ركن الدين الشيخ النكير الذي تسلطن اللي هو حاكم مصر، ملأوا قلبه على ابن تيمية، فطلب إلى مصر على البريد. راح الحاكم من كثر ما تعب قلبه صوروه أن ابن تيمية شيطان وأنه سيفسد عقائد الناس. مباشرة حاكم مصر: يا عمي قالوا ما بينفع هذا الرجل يتناظر في دمشق، جيبوا لي على مصر حتى نتفاهم معه ونعرف إيش إشكاليته. طيب، فطلب إلى مصر على البريد، يعني البريد اللي هو هذا الذي ينتقل بين الدول ويقوم بإيصال الرسائل. فثاني يوم دخوله اجتمع له القضاء، فعلا جلبوه إلى مصر وعقد له مجلس مناظرة في حضرة الأمير، وانتصب ابن عدلان له خصما وادعى عليه عند القاضي ابن مخلوف المالكي أن هذا يقول إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت. إيش مشكلتهم كانت؟ إنه ابن تيمية شو بقول؟ أن الله تكلم بالقرآن بصوت وحرف، هذه مشكلة الأشاعرة مع ابن تيمية، وأنه يقول إن الله على العرش استوى بذاته. شوف شو مشاكلهم. وإن الله يشار إليه بالإشارة الحسية، يعني أن الله فوق السماء، يجوز أن تقول أين الله فتشير إلى السماء، هذا ما كانش عاجب الأشاعرة في ذلك الوقت. وقال بعد أن يعني هاي لائحة الاتهامات، شو لائحة الاتهامات لابن تيمية؟ تقول أن الله على العرش استوى، أن الله تكلم بالقرآن بصوت وحرف، وأن الله يشار إليه أنه في السماء، هاي لائحة الاتهام. ثم قال: وأطلب يا ابن مخلوف، لأن ابن عدلان هو المدعي بسمون الادعاء العام اليوم، والقاضي هو ابن مخلوف، وكلهم طبعا من بعض من نفس الجماعة كلهم أشاعر. فابن عدلان رفع لائحة الاتهام للقاضي ابن مخلوف وقال: أطلبوا إنزال العقوبة بابن تيمية. فابن مخلوف الآن القاضي ابن مخلوف قال لابن تيمية: ما تقول يا فقيه؟ يلا شوف تكلم دافع عن نفسك. فبدأ ابن تيمية فحمد الله وأثنى عليه، فقال له ابن مخلوف: أسرع، ما حضرتك لتخطب عندي. شوف كيف بتكلموا معاه بهاي اللهجة. ابن تيمية بدأ يجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما خلاه يكمل الحمد لله والصلاة، قال له: يلا يلا بسرعة بسرعة، أنا متجابك تخطب، مباشرة أدخل في الموضوع. فابن تيمية ماذا قال؟ قال: أمنع من الثناء على الله؟ يا أخي حكيت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تمنعوني أن أثني على الله؟ طيب. فقال القاضي: أجب فقد حمدت الله. خلص يعني خلصنا. شوف هو واضح أنه القاضي والادعاء العام هو أصلا واقف ضده ابتداء. طيب، فسكت ابن تيمية، بطل يتكلم. فألح عليه، قالوا أجب تكلم. قال ابن تيمية: فمن الحاكم فيا؟ قال: مين القاضي هو أصلا؟ فأشاروا إلى القاضي ابن مخلوف، فقال: أنت القائد الذي ستقضي؟ وعارف طبعا هو الله أعلم، بس هو يريد أن يقول أنت القاضي، أنت خصمي وقاضي في نفس الوقت، ما بنفع، واضح أنك متحامل علي، أنت مانعني أصلي وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: أنت خصمي فكيف تحكم فيا؟ أنت أصلا واقف ضدي، هل يجوز أن يكون القاضي مائل لأحد الأطراف؟ هذه فيها جور. وغضب وانزعج وأسكت القاضي، القاضي أفحم، يعني واضح أنك متحامل على الرجل من البداية. فأقيم الشيخ وأخواه، خلص انفض المجلس مباشرة، أقيم الشيخ مع أخواه لأن أخواه كانوا من طلاب العلم وكانوا يخدمونه، وسجنوا بالجب بقلعة الجبل، سجن في بئر، في قلعة في جبل في مصر. وجرت أمور طويلة، وكتب إلى الشام كتاب سلطاني بالحط عليه، يعني سجنوه في مصر وكتبوا إلى الشام إنه هذا الرجل لا يذكر اسمه في الشام، ولا يجوز أن يفتى بفتوى ولا بآرائه، حذروا منه. شوف الحال النفسية اللي بمر فيها شيخ الإسلام. ثم بقي سنة ونصف في هذا السجن وأخرج، وكتب لهم ألفاظا اقترحوها عليه، وهدد وتوعد بالقتل إن لم يكتبها. هذا الإخواني إحنا منخاف منه دائما في الفتن العقدية، أحيانا إنك ما توقع مع شيخ أحسن لك، بخالفك في العقيدة، لأن اللي بخالفك في العقيدة أحيانا ما برحمك، وقد تجد سلطان ظالم يرحمك أكثر من شخص بخالفك في العقيدة. أنت متخيلين وين تصل الأمور؟ وهذا اللي إحنا منخاف منه من فتن التكفير وإشاعة هذه الروح في الأمة، لأنه إذا الشباب شحنوا بتكفير الجماعات والطوائف، وعلى كلا الطائفتين، يعني هذا كلام أوجهه لكلا الطائفتين، شحن الأشاعرة بتكفير أهل الحديث بأعيانهم، وشحن أهل الحديث بتكفير الأشاعرة، هذا يا إخواني سيسبب دماء، وهذا حصل في التاريخ. يعني تخيل ابن تيمية يقال له إذا ما رجعت عن عقيدتك أن الله على العرش استوى ستقتل، وإذا لم ترجع عن عقيدتك أن الله فوق السماء ستقتل. شوف الآن شو لائحة الاتهام الموجهة له. واضطر ابن تيمية هنا اضطر أن يكتب كلاما عاما، قالوا ويحذف بعض العبارات من باب إيش؟ محافظة على روحه وحياته. طبعا هو لم يقل كلاما يرضيهم باللحف، لكن اضطر أن يغير فيكتب كلاما عاما، قالوا من باب أنه لا يقتل، وهذا جائز لأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الجماعة بدهم يقتلوا ما عاد فيها. لذلك إيش قال هنا الذهبي؟ وكتب لهم ألفاظا اقترحوها عليه، قالوا له غير بعض الألفاظ في عقيدتك واستعمل ألفاظ عامة، لا تكتب أن الله يتكلم بصوت وحرف. خلص مثلا يقبلون أن تقول أن الله أن القرآن كلام الله، الأشاعرة بيقبلوا هذا؟ بيقبلوا. ليه؟ لأنهم لما يقولون القرآن كلام الله يقصدون الكلام النفسي، لكن ابن تيمية لا، هو يقول تكلم بصوت وحرف، قالوا شيل لنا الصوت والحرف هاي وقل أن القرآن كلام الله، وجعلوه يغير بعض العبارات لتصبح مطاطة، قالوا هذا يرضينا، وإذا لم تفعل قتلناك. هذه محنة طالب العلم التي تحتاج إلى ثبات. فأقام بمصر، الآن أخرجوه من السجن، أقام بمصر يقرأ العلم ويجتمع خلق عنده، إلى رجع طبعا ابن تيمية بعرف شيء هذا، رجع تكلم في أصحاب العقيدة الاتحادية جماعة ابن عربي الذين يقولون أن الله اتحد بالكون، وهؤلاء غلاة الصوفية، فتحزب عليه الصوفية وسعوا فيه وأنه يتكلم في صفوة الأولياء ابن عربي، فعمل له محفل جديد، ثم أخرجوه على البريد، ثم ردوه على مرحلة من مصر، ورأوا مصلحتهم في اعتقاله فسجنوه في حبس القاضي، برضو كمان سنة ونصف ثانيات اعتقله بسبب مسألة أنه يبدع العقيدة الاتحادية ويراها كفرا. لكن طبيعة السجون قديما، هذا سجن القاضي كان يمكن أن يجتمع بأصحابه فيه، يعني سجن شوي مخفف، فكان يدخل عليه أصحابه كما يقول الذهبي يدخلون عليه في السر، ثم تظاهروا تعاون الصوفية فأخرجته الدولة على البريد إلى الإسكندرية، وكان مسجون في القاهرة، فكان طلابه يدخلون عليه السجن يتعلمون منه، قالوا يا عمي بدنا نحرمه من طلابه، سفروا لنا إياه على الإسكندرية، وجعلوه يسجنوا في الإسكندرية، وحبس في برج عال فيها، وأشاع أهل الإسكندرية أو الأمراء والأجناد هناك أنه قتل، خلص حتى الناس تنسى أمره، خلص الزلمة مات، وأشيع أنه غرق في البحر في بحر الإسكندرية، حاولوا يخرجوا الإشاعات حتى الناس تنسى قضية ابن تيمية. فلما عاد السلطان، سلطان مصر كان ذاهب لغزوة في الكرك أو شيء هناك لمصلحة معينة الله أعلم، فلما عاد السلطان من الكرك وعرف أن الرجل ابن تيمية ظلم، كما أقول لكم السلطان يعني مش كتير كانت فارقة عنده بعض التفاصيل، وشاعر أنه يعني أنتوا يا قضاء أنا حاطكم أنتوا متحملين على الرجل، يعني الرجل مش عم بيحكي الكلام اللي يقتضي أنه يحبس ومن القاهرة للإسكندرية وفي البرج وبدكم تقتلوه شعر، وهذا طبعا من تهيئة الله. يعني في النهاية عليك أن تنظر إلى قدر الله النافذ، كيف أن الله جعل السلطان يرحم ابن تيمية ويرى أنه مظلوم وأن عقيدته صواب. قال: فلما عاد السلطان من الكرك أباد أضداده، عزل كل مخالفي ابن تيمية من مناصبهم، وأمر باستحضار الشيخ إلى القاهرة مكرما معززا، قال جيبوا لي من الإسكندرية ومعززا ومكرما، واجتمع به وحادثه وساره بحضرة القضاة والكبار، جلسوا بجانبه وصار يحكي مع ابن تيمية والقضاة الأشاعرة عم ينظرون من حوله، طبعا هذا ملأ قلوبهم غيظا أكثر. ولم يكن الشيخ من رجال الدولة، بس يعني ابن تيمية لو أراد أنه يضبط السلطان كان ضبطه، ما هو خلص السلطان الآن معي، لقال له أنا بدي تحطني قاضي قضاء بدي أشوف أورجي أحش أعمل في الجماعة هذول، لا، الشيخ لم يكن من رجال الدولة، مش إنسان يطلب منصب ولا جاه ولا شيء، وهذه عنصر قوة في شخصيته، ولا يسلك معهم تلك النواميس، يعني على طريقة علماء البلاط، العلماء الذين يتزلفون للسلاطين. فلم يعد السلطان يجتمع به، يعني قال له خلاص السلطان جزاك الله خير بارك الله فيك طلعتني، خلاص خليني أرجع لحياة الطبيعية، ما بدي أصبح من جلسائك. فلما قدم السلطان لكشف العدو عن منطقة ما، جاء الشيخ إلى دمشق، يعني خلاص السلطان سمح للشيخ أن يعود إلى دمشق. طبعا في هناك رسائل ابن تيمية من السجن كان يكتبها لأمه، اقرأوها، رسائل ابن تيمية من السجن، يعني مع كل هذا لم ينسى الرجل أمه، وكان يخبرها أنني فقط ثبات لدين الله وحرصا على العقيدة أنا مسجون هنا، وإن شاء الله أول ما تنكشف الكربة أشوف بر الوالدين الأخلاق الاجتماعية في حياته. المهم ثم جرت له أمور ومحن من ارتفاع وانخفاض، وفتر سوقه، شوف العبارة، وفتر سوقه، يعني من كثرة الفتن التي وقعت له أصبح الناس يتخوفون من استفتاؤه، الرجل شوهت سمعته، الرجل حذر منه، فأصبح في فترة من حياته فتر سوقه. إيش يعني؟ ما عاد الناس تجتمع إليه كما كان الأمر في بادئ الأمر بسبب كثرة الأراجيف والمعلومات المغلوطة والتشويهات التي تعرض لها في فكره. طيب الحمد لله أنه ما كانش يقال أنه وهابي، ولو كان يقال أنه وهابي كان استمر وانطحن، الحمد لله رب العالمين. ودخل في مساء الكبار، شوف هنا ابن، شوف الذهبي كيف يعود يقيم الأمور، أنه ابن تيمية اقتحم مساء الكبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه. إذن هو يقول ابن تيمية كان بيتكلم بكلام كبير، حتى قضية الخروج عن المذاهب الأربعة هي كانت كبيرة، لأنه في زمنه التعصب للمذاهب الأربعة بلغ مبلغا عاليا جدا، فالناس ما كانت تطيق أنه يجي شخص تجتمع في أدوات الاجتهاد ويخرج في بعض المسائل عن المذاهب أو أن يرجح. هذه القضية كانت، يعني هو الذهبي يرى أنه ابن تيمية بيستاهل هذا، بس إيش القضية، كانت استيعاب طلاب العلم والعلماء في ذلك الفترة كان على تعصب ومحدود، أنت ابن تيمية اجت لهم بعقلية أعلى من عقولهم فما استحملوها، خرجت على عقيدتهم الأشعرية اللي كانت هي الحاكمة، وخرجت على قضية اتباع المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها، هذا الحكي أهل الزمان ما استوعبوا، فبالتالي شيء طبيعي إنه شو صار، شوهوا صورة ابن تيمية أنه المارق عن المذاهب الأربعة، المخالف للإجماعات، الخارج عن عقيدة الأئمة وهكذا، وهذا كان سبب فتر سوقه. مثل إيش؟ لاحظوا ما هي المسائل التي كانت أكبر من عقول الزمان. شوف قال: كمسألة التكفير في الحلف في الطلاق. الآن في المذاهب الأربعة، بس حتى تعرفوا كيف الزمان عجيب ومضحك، شوف هاي الفكرة، المذاهب الأربعة ترى أن الرجل إذا قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق، ماذا ترى المذاهب الأربعة؟ أنها إذا خرجت تطلق. حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، إذا الرجل قال لزوجته في لحظة غضب إذا خرجت من البيت فأنت طالق، بمجرد خروجها تطلق، أو إذا اشتريت من المحل الفلاني أنت طالق، بمجرد شراها إيش؟ تطلق، ما في كفارة يمين. ابن تيمية اختار قول مخالف للمذاهب الأربع، وهو ماذا؟ وهو قول لبعض السلف أنه إذا قال الرجل ذلك في حال الغضب، إذا قال الرجل لزوجته إذا خرجت من بيتي فأنت طالق في حال الغضب، أن هذه لا تطلق إذا خرجت، وإنما عليه كفارة يمين فقط. طبعا هذا بالنسبة للناس يعني ترخيص سهل، وهل هذا كلام أول من قالوا ابن تيمية كما يزعم اليوم مخالفه؟ كلا، هذا كلام موروث عن بعض التابعين وبعض الصحابة وبعض علماء السلف، بس مش هو قول المذاهب. ابن تيمية وصل لمرتبة الاجتهاد ويرى لا، أنه القول بأن عليه كفارة اليمين أقوى أدلة دليلا من القول بأن عليه ماذا؟ أنه يقع الطلاق. اليوم إخواني في قانون الأحوال الشخصية الأردن يفتى بقول من؟ بقول ابن تيمية. اليوم قانون الأحوال الشخصية الأردني ترك المذاهب الأربعة ويأخذ برأي ابن تيمية. ابن تيمية الذي يحارب ويشوه في الإعلام، هل تعرفون أن قانون الأحوال الشخصية الأردني يأخذ بقولي في هذه المسألة؟ لأنه ولا كان نص الشعب الأردني مطلق زوجاته، أنا بقولكم إياها، لأنه أنا على الفتاوى اللي بتيجي يعني الشعب طالع وعن نازل الله يكرمهم مش مقصرين. شيخ الإسلام ابن تيمية أتى برأي، واليوم أنتم ترون أن الرأي اللي قاله وهو إن لم يكن معتمد المذاهب الأربع لكنه الأوفق والأصلح لحياة الناس، فلماذا هذا الهجوم مع أنكم تستفيدون من قوله من تحت الطاولة في أماكن أخرى؟ طيب، أيضا مسألة أن طلاق الثلاث واحد، إذا الرجل قال لزوجته في مجلس واحد أنت طالق بالثلاث، عند المذاهب الأربعة طلق الثلاث طلقات. ابن تيمية أخذ برأي بعض الصحابة والتابعين أن الرجل إذا قال لزوجته في مجلس واحد أنت طالق بالثلاث تعتبر طلقة واحدة، وهذا قول معمول به، لا أدري هذا، لا اليوم أظن دائرة الأحوال الشخصية تأخذ به، يعني تأخذ به اليوم أظن، وفي أكثر من بلد مش فقط في الأردن، في أكثر من بلد تأخذ بهذا الرأي. يعني الآن أنتم بتأخذوا فيه في حياة الأمة وبتفتوا فيه وتروا أنه قول منطقي، لكن لما تيجوا في تدريسكم بتقولوا شيخ الإسلام خالف المذاهب، ما أنتم بتأخذوا فتوى يا جماعة، كيف تقولوا أنه خالف المذاهب؟ ولا هو في الحياة الاجتماعية نأخذ بفتاوي، بس لما نصوره للناس نشيطنه أنه رجل يخالف المذاهب الأربعة ويخرج عن الإجماع، مع أنكم أنتم تستفيدوا من فتوى وترون أنها هي التي تلائم واقع الأمة. فقط حتى تعرفوا أن كثير من الأمور لا يوجد فيها إخلاص ولا صدق في إنصاف هذا الرجل والكلام عنه بميزان العدل. طيب الآن بقي بعض الأمور، وهو الآن يلقي الدرس ويقرأ العلم ولا يفتي إلا بلسانه، وهو الآن لا يفتي إلا بلسانه، يعني بيجتهد وهو مصر على الاجتهاد، لا يلتزم بمذهب لأنه مجتهد مطلق، ويقول لا يسعني أن أكتم العلم، مع أنه أهل زمانه وقولوا له اترك لنا مسألة الثلاث واحد واترك لنا مسألة التكفير، ومصر أن يفتي برأيه، وله إقدام وشهامة وقوة نفس توقعه في أمور صعبة. يعني أنت ابن تيمية عم بتورط نفسك، الذهبي يقول إقدام وشهامته تجعل يقع في ورطات، ولكن الله يدفع عنه، ربنا عز وجل بينجيه، وهذا دلالة الصدق والإخلاص فيما نحسبه. وله نظم قليل وسط، إيش يعني؟ هل ابن تيمية شاعر؟ لا، مش ضروري يكون ماهر في كل الأمور، هو ليس شاعرا، قال له نظم قليل، يعني له أبيات قليلة كتبها ولا تعتبر عالية في الشعر، تعتبر ماذا؟ وسط، يعني معتدلة زي لامية في العقيدة، وهي قليلة، يعني الرجل ليس شاعرا ولم يؤتى مهارة الشعر، قد يكون لم يؤتى هذه المهارة، ولم يتزوج ولم يتسرى، هذه خلاص هذه لا تختلف فيها بشيخ الإسلام، تمام، يعني هذه ظروف حياته حكمته، ما بين مناظرات ومجادلات وخصومات وسجون لم يعد، لكن هل هو يقتدى به في ذلك؟ يجي شخص يقول لي أنا بدي أقتدي بشيخ الإسلام ما بدي أتزوج، لا هو شيء لا يقتدى به، بل هو نفسه كان يحث الطلاب على الزواج، وإنما ظروف حياته واشتغاله بالجهاد العلمي والفكري منعه من ماذا؟ أن يجد فرصة لهذا، خلص يعني حالة حياتية وليس شيئا يقتدى به، ولم يتسرى يعني ما كان حتى عنده إماء، وهذه أصلا غير موجودة اليوم، ولا له من المعلوم إلا شيء قليل، يعني ما عنده راتب إلا دراهم معدودة، وأحيانا إخوانه كانوا هم يصرفون عليه، لذلك قال وأخوه يقوم بمصالحه، هو منشغل بالعلم وأخوه متكفل له، لأنه هو ما عندهش يعني ما عندهش زوج ما عندهش أولاد، فهو لا يحتاج إلا لطعام الغداء والعشاء. يعني قال وكان له حجرة صغيرة بجانب مسجد دمشق هي كل ما عنده من حطام الدنيا، فقط غرفة صغيرة جالس فيها واضع فيها كتبه بجانب مسجد دمشق هي كل حياته وثروته. وما رأيت في العالم مع ذلك أكرم منه، كان كريما مع أنه لا يملك إلا اليسير، ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم، بل لا يذكره. يعني ما تجد في مجلسه دائما بسأل عن البورصة طلعت ولا نزلت، وإيش فيه، والله غلي البنزين، رخص البنزين، الطعام، الشراب، والله هي كم بتكلف. يعني هذا الكلام في البيع والشراء لا يذكر الدينار والدرهم في مجلسه، ولا أظنه يدور في ذهنه. يعني كل قضية مال هذه مش في ذهن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هذا عنصر نجاح في شخصيته، لأنه يجمع قلبه على العلم. لأن إخواني اللي بيفكر في الدنيا كثير بيتعب وبيظل متشتت ومش قادر سبحان الله يركز في جانبه العلمي. وفيه مروءة وقيام مع أصحابه، يعني رجل بفزع على إخوانه، وسعي في مصالحهم. وهذا الذي ذكرته من سيرته فعل الاقتصاد، وكل هذا الذي ذكرته هذا فقط جزء يسير من سيرته، وإلا فحوله أناس من الفضلاء. شوف الآن عجبتني هذه المقولة من الذهبي، كأنه رفع إيده عن الموضوع وقال لك في النهاية هذا الرجل حوله أناس من الفضلاء يعتقدون فيه وفي علمه وزهده ودينه وقيامه في نصرة الإسلام بكل طريق أضعاف ما سقط. يعني هذا الرجل في ناس تحبه للموت، يعني تعتقد فيه أنه ولي من الأولياء، وتكلموا في سيره بالأشياء العجيبة. الآن هل الذهبي منهم؟ الذهبي لما يكتب سيرة بيحاول يظهر لك أنه إيش؟ أنه أنا من الخارج بفكر. ابن تيمية له محبون مخلصون زي ابن القيم، زي ابن رأ، زي هؤلاء، هؤلاء يعتقدون فيه اعتقادا عاليا. في المقابل وثم أناس في المقابل من أضداده يعتقدون فيه وفي علمه، يعني يقولون هو عالم وهو رجل كبير لكنه فيه طيش وعجلة. إذن في النهاية في ناس تقول ابن تيمية عالم لكن تتهمه بماذا؟ شاب عجول وعنده طيش وورط حاله في أمور، هيك وجهة نظر البعض. وهناك أناس قد علم الناس، شوف هنا ابن الذهبي سيدافع عن ابن تيمية. إذن هناك صنف يعظم ابن تيمية ويراه في صفوة الأولياء وحق لهم ذلك، وهناك صنف يعظم ابن تيمية لكن يراه إيش؟ فيه طيش وعجلة. والصنف الثالث قال وثم أناس قد علم الناس قلة خيرهم وكثرة هواهم، قد علم الناس قلة خيرهم وكثرة هواهم، هم الذين ينالون منه سبا وتكفيرا. قال اللي نازلين فيه سب وتكفير هؤلاء كل المجتمع يعرفون أنهم أناس قليلي الخير كثير الهوى، هم الذين كانوا يسبون الرجل ويشتمونه. وهم إما متكلمون يعني من علماء الكلام من الأشاعرة والماتريدية، وإما من الصوفية الاتحادية، أو من شيوخ قال الزوكرة. طبعا هنا قال الزواكرة لفظ يستعمله المغاربة ومعناه عندهم المتلبس الذي يظهر التنسك والعبادة، يعني عباد. وهؤلاء لأن ابن تيمية أصلا خاصمهم في عقائدهم فسبوه وشتموه. أو ممن قد تكلم هو فيهم، ها زي ما قال، فأقذع وبالغ فالله يكفيه شر نفسه. يقول وبعض من حقد عليه هو ابن تيمية شد عليه زيادة عن اللزوم. هذا الصنف الرابع، صنف بكره ابن تيمية، بس هنا الذهبي بده يدافع عن هذا الصنف الرابع. إيش قالوا؟ وصنف قد تكلم ابن تيمية فيهم فأقذع وبالغ، يعني زودها شوي عليهم ابن تيمية، فالله يكفيه شر نفسه، يعني لو إنه اختصرهم شوي كان أخف له. فجعل الناس أربعة أصناف في ابن تيمية. قال وغالب حطه على الفضلاء أو المتزهدة بحق، وفي بعضه هو مجتهد فيه. يقول غالب انتقاده لعلماء زمانه أو لمتصوفة زمانه بحق، يعني كلامه صح، وبعض انتقاداته لأهل زمانه يعني أنا أعتقد أنه مجتهد فيها لكن لا يلزم أن يكون كلامه هو الصح. هذا الجمال في الذهبي، إنه ما ببالغ لدرجة إنه يجعلك لا ترى بعض الحقائق في الجوانب الأخرى، يضع الرجل في ميزان الإنصاف. ومذهبه توسعة العذر للخلق، شوف رحمته بالناس، ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه، ويقول هذه المقالة كفر وضلال لكن صاحبها مجتهد جاهل. كما قلنا ابن تيمية ما كان عنده انشغال بتكفير الأعيان وتبديعهم، مش هذا شغله، هو يناقش الأقوال، أما الأعيان فيقول هذا مجتهد جاهل لم تقم عليه الحجة، ودائما يقول لعله تاب، لعله رجع، يفتح باب العذر، لأنه يرى أنه ليس من شأنه الحكم على الأعيان، مع أنهم كانوا يكفرونه لكن هو ما كان يكفرهم. شوف إنصاف الرجل. طيب ويقول طيب ويقول في كبار المتكلمين والحكماء، خلينا نتجاوز هذه العبارة ماشي. قال ثم ظفروا، سأختم بهذه القضية. قال ثم ظفروا له بمسألة السفر لزيارة قبور النبي، هاي آخر مسألة وبها ختمت حياته. المسألة الأخيرة التي سجن فيها ومات في السجن مسألة شد الرحال، بلو سمعتموها، مسألة شد الرحال لزيارة القبور. ابن تيمية وهذا الذي نعتقد ولينا به يقول لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور أبدا. وحتى المسجد النبوي أنت تزوره للصلاة في المسجد وتزور النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وتكرما ولك ثواب على ذلك، لكن لا يجوز أن تقول أنني شددت الرحلة للقبر، وإنما الرحال تشد إلى ثلاثة مساجد فقط: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذه آخر مسألة حصلت في حياته، مسألة أنه لا يجوز شد الرحال إلى زيارة القبور. قال مع اعترافه بأن الزيارة بلا شد رحل قربة، هو يقول زيارة القبور بدون شد رحل فيش فيها مشكلة، سنة زيارة القبور، المشكلة في شد الرحال يعني السفر. فشنعوا عليه بها واستفتوا عليه، وكتب فيه جماعة بأنه يلزم من منعه تنقص النبوة. شوفوا وين وصلوا، قالوا هذا الرجل يتنقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فقط لأنه أفتى بعدم جواز شد الرحال لزيارة القبور. هو ما يقول لك زور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اجعل هدفك من الزيارة زيارة المسجد ويزار القبر تبعا، وهذه طريقة السلف والتابعين رضوان الله عليهم. لكن شوف الغيظ والحقد الأعمى، جعلوهم يكتبون فتوى عند السلطان أن ابن تيمية ينتقص النبوة. ليه؟ لأنه أفتى بعدم جواز شد الرحل لزيارة القبور، وبالتالي لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنت تنتقص مقام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فقالوا إذن يكفر ابن تيمية بسبب ذلك. شوفوا النتيجة اللي وصلوا إليها، إنه خلاص نكفره لأنه يعني منع شد الرحال. وأفتى بعضهم بأنه لا يكفر، بل هو مخطئ مجتهد في ذلك، يعني الله يسامحه فتوى غلط لكنه لا يكفر. طيب، وكبرت القضية وأعيد إلى قاعة بالقلعة في قلعة دمشق، فبقي بها 24 شهرا، وآل الأمر في النهاية إلى أن منع من الكتابة وسحبت منه الكتب، منع من المطالعة، وما تركوا عنده كراسا ولا حبرا يكتب فيه، وبقي أشهر على ذلك، فأقبل على تلاوة القرآن، وبقي يختم في كل 3 أيام ويتهجد ويعبد ربه حتى أتاه اليقين، وتوفي رحمة الله عليه في السجن في قلعة دمشق. هذه شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بكل مراحل حياته أيها الكرام، سواء مرحلة حياته الأولى التعليمية وما فيها من عناصر النجاح، إلى مرحلة حياته الدعوية والثبات والصبر على دين الله، تعطيك نموذج من النماذج الناجحة التي يحتذى بها وينافس في الوصول إليها وإنصافها، ومعرفة أنه ما في كمال إلا لله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يغرق بعض سلبياته في بحر فضائله وخيره وعطائه. هذا نموذج، أنا كنت أتوقع اليوم ندخل في شخصية الشيخ البشير الإبراهيمي، لكن هذه نتركها للجلسة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.